نائه نجر حقيقة تتكم بيت القرآن مكناتهم يتمتاس إرداثها بالقرآن تلك أدل نو ملو ولتني أنا جر كان شيء بلاي لا إيه قرآن لا استمرش نو إني دعاء ما رجلت ونت لنجراش وندمش هنو بي إني ستتلاوت الله مكر له جن على جنيهم يتجويد النا يا قرار يملاس يك على تشو في درش أوتات عند تلك ويمتنش ستت لاوت الله لنا لارمات بيه كما جمرا كتاتل جن ستت على جنيهم حقيقة سلزي لا استمرش الله يجمر لك لانشم الله يجمر لش إيه تلك الإيمان والنا كتلبت إن شاء الله الشيء وده تفسير النهيد إن شاء الله بل فوق أن يعني تنانتنا معرفناه يدرسناه بس من تانية وآية نبر النزاع يتمركون قروش تنانتنا تمرنا الفيء مبالو الفيء ما أفاء الله يالو فيء مالت يتمركون قروش ناتشوقن فيء إن غنيمة هلتم ليونة تعلاتشو قد سوال له إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هون النزاع مهاجروش كمكة تبرو تسدو يمتو وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي النزيه يمكة سوش تسدو بهجراء ود مدينة يمتو مهاجرين يبالالو بمدينة يلو دمو أنصار يبالالو ويم الذين تبوأوا الدار يهم سماتشونو الذين تبوأوا الدار مالت يعني ببيتاتشو كج بلو يالتسددو ويم كأغراتشو يالتبررو يمدينة سوش مالتناتشو نجري نزي هولتناتشو تلالك قندوش يسلام يمسلموش قندوش نزيناتشو بنبياتشن جزي المهاجرين والأنصار المهاجرين كما كايمتوناتشو أنصار رموين بمدينة يالونو لكن يميقر ماتشو الله أهون لياما قساتشونو يمدينة سوش فرغون يتقبلواتشو يعني بزو هزبنو يمتا بزو هزبنو تسدو كما كايمتا يمدينة سوش وندموشاتشن بلو ما شاء الله ما شاء الله بتأمر نقرنو يتقبلواتشو لسنت أمتم يعني إرداتا يادرقو قلب يسطو بيت يسطو أنكبا كبو يازوت النزيه يا أنصار ويمي مدينة سوش ناتشو الله اندي ترقون دامو قساتشو أهون لنسمانو هناك نلاحظ المهاجرين كانت معيشتهم على الأنصار مهاجرين كمكة يمتو تقول لك قلباتشو مقباتشو بيتاتشو كمدينة سوشنو لمن لأنهم أتوهم تاركين ديارهم بيتاتشو قنزباتشو نبرتاتشو هلو تتو نو يمتو بادو إجاتشو نو يمتو هناتهم سدتنو النام تبارو نو يمتو وأموالهم فحضنهم الأنصار الأنصار كفرقون يتقبلوا واتشو عند السر هيا سلاسة متو أدلمون دموش هزبنا تشو تسدو يمتو هنا لما جمعت الفي يزيه يا بني النضير تقرنت ويمي بني النضير صلح بني النضير يمي بالو يهود كتبرروا بحلاك أقراتشو النسوت تهدو مركونيوش بمولو يعني جنزبيهن أتكلتيهن فرسيهن جمليهن شرك وركيهن جنزب بمولو يتمركو نقر الله سبحانه وتعالى حقنا دنبو نقرونا لتنانتنا بطورنا السلال متى لما نمي ستو لنبياتش صلى الله عليه وسلم نبياتش من يادرقوت يادرقالو لمسكين لفقير لابن السبيل لمستوشاتشو لزمروشاتشو لنزا مهاجرين يعني قنزبي للاتشو تسدو يمتو نا سلطانو بمولو لنبياتش تسدو لمن دنو يمتساوسو كوني دم الفسسن طرنت التكاهدم الله سبحانه وتعالى رعب اسقبتو بالنزا يهودوش رعب فراتشا اسقبتو الشنفو جوبا علاتشونا يه لنبياتش صلى الله عليه وسلم سلطان تسدو معلتنو هنا لما جمعت الفيء يتمركون قركة السبسبها لا تملكتو يا مدينة سوتش سبحان الله العظيم نبياتش من دنو يالو مجأر الشاء لو سلكت الأنصار شعبا أو طريقا وسلك الناس شعبا أو طريقا لسلكت شعب أو طريق الأنصار له أنصار مدينة سوشناتشو بألم يالهزب بمولو باند أكتاج أبي هيدو يمدينة سوش بريد أكتاج أبي هيدو إنم هدبت أنصار هدبت بوتانهم هدوارو بتأم يفكرواتشو يودواتشو نبر إشي أهون النزية يتمركون قروش كتسب السبو بحالا نبي هاتش ساعة سلم منالو يا أهل المدينة يا أنصار ألواتشو من رجع الستاتشو كهولة نقر مرتقو ألواتشو من دنوسو قال بين إعطائهم من الفي واستمرار مساعدة المهاجرين كزيم يتمركون قروش لستاتشو لأن أنتم المهاجرين لستنا كذا أهون يمتادر قوت إرداتها لو أنه مجاتشو كما كان يمتو إرداتها يمتادر قوت تكتل اللاتشو مغناتهم كذي مركونيا نقر سلطة ستاتشو مهاجرون دومو اندالو فاكيروش نو يالو سلزي مساعد النسون مردات تكتل اللاتشو يهان دنيا مرجانو قباتشو أنه يالقباو يتهيكاني أهون نبياتشنا اللو عدلم يمدينة نواريو شالو كمكة تسردو يموت محاجرو شالو أهون يتماركو نقر متا يتمارك بزو قنزبنا تنتنو متا نبرتنا كبت منا من متا أهون منالو نبياتشن ساعة سلم مكنياتهم بارسلتان ما نو بارسلتان نبياتشن ساعة سلم ناتشو مكنياتهم انتنو يسحبا والتهدروش تواقتو قوسلو موتو عدلم يموتوت كالله يمتا نقرنو أهون نبياتشن منالو يا أهل المدينة ألواتشو يهي تمارك نقر بهول التاتشو لكفلو بمهاجرين مكة سوشنا بنانتهم المدينة سوش اندزي كادرقو ياو إرداتها يمتادرقوت يا لمهاجرين تكتل اللاتشو يا عندم رجانو ولتنيا يعني انتنو إرداتها أتوسدو إرداتها كزي يتمارك نقر إرداتها كالوسداتشو مهاجرون مهاجروتشو تشدو يمتو إجاتشو يعني سألو كنانتي خلاص إن السن مقلب إن السن مردات تسكو مالاتشو مكناتهم كزيه يتمارك نقر بزو قنزب سلمي درساتشو خلاص إسكاون درس يقلبواتشو يقلبواتشو يبك ألنا كهم بحالا إن أنتي نسات هنا اللاتشو مهاجروتشو دمو independent هونو راساتشو نيشلالو شي مرجع والقباو نزي هولت مرجع لما نسته لا انتنو لأهل المدينة تسد أمالتنو إشي أهل المدينة من تبك ألن كان نسو ملس عندك هولتنو وهم يا رسول الله كزاي تمرك نقر ستأن إشي كزاي ستأننا انتنو إرداثا ونكتل ألن وهم دمو خلاص أتستأن هلو يتمرك نقر النسو يسدوت كزابو خلا راساتشو يتشالو كهولتهم عندنا لكن أنصار منالو قالوا سبحان الله يقول بل ألو يا رسول الله بمولو يتمرك نقر بمولو لو اندمو تشاكين أهل مكة ستقات شونا إن يدمو يعني النسون مردات نكتل علن يتمرك نقر كسان نوست يعني إرداتاتشن أنك وردهم يتمرك نقر دمو بمولو للنسو ستقات شوالو نبياتش تقرم والله. طيب هناك فرق بين الفي والغنيمة. الفي والغنيمة هلو يتمرك نقرنو مركون يامارحنا هلو لكن لينتو من دنو الغنيمة ما وجد بمقاتلة المسلمين مسلموشو يعني تورنت كتكفته ضد الكفار مالتنو وسالت دماء دم فسسه وقتل من قتل يموتوا اللو يقسلوا اللو طورنا تكهده فالغنيمة بالزيه من قد يتقني تقسم إلى خمس بأمستي كفلا لمسالة متوشي بر تقني كان الزيه غنيمة بنقراتشن لاي أن within bracket أن نقر لنقراتشو pure حلال يتبالو بس لمنا بتا በጣም ንጹህ ሐላል የተባለው غنیማ ነው ወንድሞች ከትጃራ በትጃራ በንግድ የመጣ በደሞዝ የመጣ በርሻ የመጣ በማንኛውም ይምጣ ገንዘብ ንጹህ ሆኖ አላህ ዘንድ በጣም ንጹህ ሐላል የሆነ የምንድነው የተማረከ ገንዘብ ነው አሁን እንግዲህ غنیማ ማለት ምንድነው ጦርነት ተካሂዶ ያኒ የተማረኩ ነገሮች በአምስት ይከፈላል ኦኬ አራት አምስተኛ ለሰሐባዎቹ ለተዋጉት ደማቸው ያፈሰሱ ጦር ለነሱ ይከፈላል ማለት ነው አንድ አምስተኛ ለነቢያችን ይሰጣል ነቢያችን ሰለላም ደግሞ በሚያዩት ለፉቀራ ለመሳኪን ለሙሃጅሮች ምናምን ይከፈላል ማለት ነው አንድ አምስተኛ ስልጣኑ በነቢያችን ስር ይሆናል ኦኬ አራት አምስተኛ ግን ለሰሐባዎቹ ይከፋፈላል ማለት ነው طيب اذا فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لمن دنو እንደዚህ ያደረገው الله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء تنانتنا እንደገለጽ ነው በሙሉ ገንዘብ ለባለ ስልጣኖችና ለሀብታሞች ከተሰጠ ገንዘቡ ፍሪዝ ይሆናል በነሱ ፈቂሮችና ምስኪኖች የሚያገኙት ነገር አይኖርም ማለት ነው እሺ ፈይ ማለት ግን ጦርነት ያልተካሄደበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ እንትን ምርኮኛ የመጣ እንግዲህ ሊዩነቱ ፈይ ማለት አለምንም ጦርነት የመጣ ምርኮኛ ነው غنیማ ማለት ደግሞ በእንትን የመጣ የተማረከ ነገር ነው ይሄን ብለናል አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙሃጅሮችና ለአንሳሮች እንዴት ታርጎ እንደሚያመሰግናቸው እንደሚያመጉሳቸው ተመልከቱ እንግዲህ ወንድሞች يقول سبحانه وتعالى 8ኛው አያ ማለት ነው للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الى 8ኛው አያ እነዚህ ከመካ ተሰዶ የመጡ ደሆች ሙሃጅሮች ማለት ነው اخرجوا من ديارهم መጀመሪያ ከቤታቸው ከአገራቸው ተባረው ተሰዶ የወጡ አንድ واموالهم እና ቤቶቻቸውና ገንዘባቸው ትቶ የወጡ ለምን ወጡ يبتغون فضلا من الله እና ምን አሉ هؤلاء هم اهل مكه خرجوا تاركين اموالهم وبيوتهم وبيوتهم لله خرجوا يبحثون ثلاث اشياء يمكه سوچ يوطو كمكه تسدو يهدو لثلاث علاماناچو ثلاث علامالاچو ثلاثم دومو الحمد لله تسحكالاچو معناتنو اندنياو علاما كمكه يتسددوت الرزق مجمريا رزقاچو سرتو يعني انتن ادرغو رزقاچو ለነሱና ለቤተሰቦቻቸው ርዝቅ ለማምጣት ምክንያቱም በመካ በጣም በጣም ጠቦ ነበር ነገሩ ይሰደባሉ ይቀጠቀጣሉ ይጨፈጨፋሉ ከዛ በኋላ ስንት ሰው ነው እንትን ያደረገ የተደበደበ ዘ በመካ ሊሰሩ ብዙ እንቅፋት ያደርጉላቸዋል በዚህ አይነት መሬቱ ሲጠባቸው ወጡ አንደኛ የወጡ ርዝቃቸው ከአላህ ማግኘት ነው ምን አለ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله አንደኛው ይሄ ነው يبتغون فضلا من الله ማለት ርዝቅ ማለት ነው ርዝቅ ፍለጋ ወጡ አንድ ሁለተኛ يريدون الجنة ورضوان الله كيف متاي ከዛ ቀጥሎ ያለው فضلا من الله ورضوانا يا الله وديتا يا الله انتنو انت اندياغنيو من دان دياغنيو لا الله نا لا رسول بلونا يوتو من هاجر لله ولرسوله فهو هجرته لله ولرسوله اذا عندنيا رزق لماغنيت ثانيا دومو لا الله الله انديا وسوددو بلو وتو ثالثنيا قالوا ينصرون دين الله اذا بمكه يدبززه يدكم دين እነሱ ከፈርጎ ወደ ሰማይ እንዲያወጡትና ዲኑላህ ላይ ሊሆን በጣም ድል እንዲጎናጸፍ ብለው ነው ይወጡ። ሶስቱም በዚህ አያት ተጠቀሱ። للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم عند يبتغون فضلا من الله قلت ورضوانا يا الله وديتا سوست وينصرون الله ورسوله الله ما شرشا من عليه اولئك هم الصادقون نزيه بزي عين يتسددوا صادقين ناتشو وندموش ودنا انت المتاع فلقين واهون بزي من ناقروا له النزيه لاتشو الله سبحانه وتعالى በጣም ኡነተኛ በኡነተኛ የሚሄዱ ኡነት ፈላጊዎች አላህን የሚወዱ አኺራን የሚፈሩ ሰዎች እነዚህ ናቸው አለ። ተግባባን እስከዚህ ድረስ ወላል ተግባባን ወንድሞች? የመካ ሰዎች የወጡበት ዋናው ምክንያት የተሰደዱበት ዋናው ምክንያት ሶስት ናቸው። መጀመሪያ ሰርተው እንዲበሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የአላህ ውዴታ እንዲያገኙ፣ ሶስተኛ ደግሞ የደከመ ዲን በጣም ቁረይሾቹ የሚጫወቱበት የነበረ ዲን ከፍ አርጎ ልክ ደግሞ ተሳካላቸው በመዲና ሄደው ደውላ እስላሚያ የእስላም የእስልምና መንግስት ተቋቋመ። ማሻአላህ እስልምና በሁለት እግሩ ቆመ። ከዛ ቀጥሎ ፉርስ የተባለው አገር ዛሬ እንደ ሩሲያ ነው የሚቆጠረው። ሩም የተባለው ነገር ዛሬ እንደ አሜሪካ ነው የሚቆጠረው። በየመን የነበረ ንጉስ ነገስታት በሙሉ ድምጥማጣቸው አውጥተው እስልምና በሙሉ አረብ ሀገሮችና እስከ ኖርዝ አፍሪካ እነ ግብጽ እነ ሞሮኮ በእጃቸው ስር አስገቡት። በዚህ ደግሞ እስከ ህንድና እስከ ሳይቤሪያ እስከ ቻይና በሙሉ እስልምና ገባ። አላህ እንግዲህ የፈለጉት ነገር ወየንሱሩነ ዲንላህ የተባለው አገኙት። ርዝቅ የተባለው አገኙት። የአላህ ውዴታ ረድዋንላህ አገኙት። ለምን? በስድቅ ስለወጡ። ወንድሞች በደንብ ተከታተሉኝ። በእምነት በእዝነት በእውነት በሁሉ ስለወጡ አላህ ሁሉ ሰጣቸው። ወደኛ እንመለስ። አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያ፣ በማንኛው አገር ያላችሁ በተለይ ዌስተርን ፓርት በሙሉ ፈሳድ ያለው አሁን የተከስኳቸው እና አውሮፓ እና አውስትራሊያ አሜሪካ እና ካናዳ እነዚህ አራት አቅጣጫዎች እንግዲህ እኛ እናቀም እዛ ዑምራ የለም ሐጅ የለም እዛ መስጊዶች አሉና ማሻአላህ ኢልም አለ ምን አለ ዲን አለ እንደ መካ እንደ መዲና ነው አይባልም። ያው ይልቅንስ እዛ ያለ መግለጽም አልፈልግም እናንተ ታውቃላችሁ አይደለም። እሺ አሁን በዚህ በእነዚህ አምስት ቦታዎች ያላችሁ በስደት ነው የወጣችሁ ወይስ በምንድን ነው ከሀገራችሁ የወጣችሁት? በስደት ከሆነ እንግዲህ አላማችሁ የሰሃባን አላማ ካልሆነ ስደታችሁ ለአላህ አይደለም ከንቱ ነው ማለት ነው። ስደታችሁ ደግሞ ለአላህ ተብሎ ርዝቅን መፈለግ አላህ እንዲወዳችሁ ዲኑን ከፍ ለማድረግ ከሆነ ደግሞ አይመስለኝም። ምክንያቱም ያለችሁበት እንትኑ ሌላ ነገር ነው የሚያሳየው ያለው። ኢዛ ውጅድ ለአላህ ብሎ ይወጣ ለዲን ብሎ ይወጣ ከተገኘ ከናንተ ላኪን بعد خروجكم زدتم الفساد لكن ከወጣችሁ በኋላ እንደውም والله አገራችን ይሻላል። በአገራ በኢትዮጵያ የሚኖር ሰው هني انوار مسجد الله ابو بكر مسجد الله بنين مساجد الله ብዙ ዲንም እንዳ ያባቶቻችን እና እናቶቻችን አያቶቻችን የተውት ባህልና ስነ ስርዓት አለ እስከሁን ድረስ። አሁን እንኳን ትንሽ ተበላሸ ብንል ግን በአገራችን ያለ ባህል ወይም ስነ ስርዓት ወይም አደብ አለ። አሁን በአውሮፓ የምናየው ስድነትና ስድ ዲሞክራሲ የሚለው የለም። ما راينا من ياتي من امريكا واوروبا كاوروبا تمام كامريكا كويسترن بارتي የሚመጣ ወደ አዲስ አበባ አይተናና ቀን በስን ስርዓትና የአውሮፓውያን ቴክኖሎጂ ይዞ የሚመጣ ያኒ ተቅሊድ ቴክኖሎጂ ከነሱ የቀዳ ነው እነሱ የደረሱበት ከፍተኛ በቴክኖሎጂ ደረጃ የደረሱበት እሱን ቀጥተን እሱን ተለማመደን የመጣ ሰው የለም። የሚመጣው ምን ልበላችሁ والله ብልግና አለባበስ የአሜሪካ የምናምን ጠባያችን ሁሉ ተበላሽቶ ወደ አገራችን ያው እናያቸዋለን። ለእርፍት የሚመጡ والله እናያቸው ነው። ኤክስፖ የሚባለው ኤግዚቢሽን የሚባለው ኤግዚቢሽን በአስመራ ከተማ ነበር፣ በሌላም ከተማዎች ነበሩ። ህዝብ ሲሰበሰቡ ከአሜሪካ የመጡ ከአውስትራሊያ ከአውሮፓ ገርመለ والله ከሺ ታወጣዋለ። ከሺ ሰው ይሄ አሜሪካ ሰው ነው፣ ይሄ ካናዳ ነው፣ ይሄ የአውሮፓ ነው ብለህ ትለዋለ። ምን አብለባበሱ አነጋገሩ ምናምኑ እንደዚህ ከአውሮፓ ያወጣው ነገር ጥሩ ነገር የለም፣ አብዛኞቹ መጥፎ ነገር ነው ይዘው መጡ። እሺ ቃለ ሱብሃነ ወተዓላ ለነዚህም ብሎ አመጎሳቸው ኡላኢከ ሁሙ ሳዲቁን እነዚህ በእውነትና በእኽላስ ስለወጡ ከአገራቸው የፈለጉት ነገር ሶስት ነገር አገኙ። ምን አገኙ? ርዝቅም አገኙ። አልሐምዱሊላህ መዲና ሲገቡ መግኛ እቅፍ አርጎ ያዟቸው። ከዛ በኋላ ከዛ የተተኮሱ ሰዎች አሉ ማለት በንግድ ገብተው ሚሊዮኔር የሆኑ አሉ። እነ አብዱራህማን ብን ዑፍ፣ እነ ዑስማን ብን አፋን፣ እነ አቡበክር ስዲቅ፣ እነ ዑመር ብን ኸጣብ እነዚህ የመዲና ሰዎች ናቸው፣ የመካ ሰዎች ናቸው። በንግድ ዓለም ገብተው በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ አሉ። የአላህ ውዴታ ተወው፣ አላህ አመጉሰው አልጠገባቸውም። እንዲያውም ድል ከሆነ ደግሞ ሱብሃንአላህ፣ ነስር ከሆነ ደግሞ እናንተ እያያችሁ ነው። ያኔ ዲኑ በመዲና ብቻ የነበረው አሁን በዓለም ሙሉ 1500 ሚሊዮን ሙስሊም ይገኛል። طيب وهناك امر جلل በጣም የሚያሳዝን ነገር ደግሞ አለ በእኛ ማለት ነው يا اخوة وهو ان الانسان اذا ما استطاع ان يطبق دينه وشرعه في بلد يجب ان يهاجر الى بلد فيه اسلام يهمسسونو من مسلم باللبت بوتا اسلمنا بترقوم لما درق ويمدمو اسلمنا لما كتل اسلمنا اللهنا نبي يميلوت نقر بتكبر لما وال يمايتش لبت اقر كالي لابد ان يهاجر እዚህ ላይ ሂጅራ ዋጅብ ይሆናል። የኩፍር ቦታ የኩፍር እንትኑ አገር ትተህ እስልምና ያለው ቦታ መሄድ ዋጅብ ይሆናል። ኢላ በለድ فيه اسلام لا كما نفعله نحن እኛ እንደምናደርገው አይደለም። نحن نهاجر من بلد الاسلام الى بلد الكفر በፍላጎታችን አሁን ከሳውዲ አረቢያ ወጥተው ከኩዌት ከጋልፍ ስቴትስ ከአረብ አገሮች يعني مسجد بشيء የሚቆጠር مسجد ያለው دين ያለው علم ያለው እና እስላሞች የበዙበት ከነዚህ ቦታዎች በራሳቸው በመርጫቸው አለምንም ችግር ወጥተው ወደ ወስት ሲሄዱ ወደ እናንተ ሲመጡ ይህ ትልቅ ትልቅ ትልቅ አደጋ የሆነ እንትን ነው እምላችሁ። طيب ምንድነው በእናንተ የሚገኘው? የሚገኘውን አረፍ بلد يحكم بأوسخ أوسخ القوانين بتام يقشش حق يمكتل يالله أجر نو مثلا وند لما وند سكس مارق سنة نو اليوم بنا انت هون أوباما اندا درقو خلاص اتصدق أو فايل تكفت اللت اليوم أمسا سوى شاقبو تبالي بانترنت سناي يعني لمرق أهل مارث نو أوباما إهن نقر سياس أدقو لمرق أهل أمسا وندوش تقابو والو طيب ريبا بنانته ريبا ما شاء الله عند سنة لم يكهدو زينة تو زينة يعني it is nothing نورا دلم وكل رذيلة الله متألاو نقر هلو باقراتشو يعني نورا دلم طيب حجر السنة سنة تدبدبو بأقر ترقطو سنة إما تهيبتنا የሱናን እንትን ጥቂት ነው የምታየው፣ ጥቂት ይታያል። ግን 90% ሱና የቁርአን ነጸብራቅ የማይታይበት አገር ነው። አላ ኩል ሐል ይህን ይህን ይህን ለማለትም አልፈልግም። እኛ አገራችን ትተን ይሄድ ነው። የባሰ የባሰ ደግሞ ከአረብ አገሮች ከሙስሊም አገሮች ትተው አለምንም ችግር ይሄዱ በጣም ያስቀይማል ነገሩ። يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء، تملكتوا سورة النساء، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. النزاع ده انتن يلو بعند أجر اسلمنا إلى اللبت أجر بل يسلمنا هجنا دم بيمر رقت أبت أجر مسجدوش أذان منامن إلى اللبت أجر إزاي منور سوتش عليه راساتشون يبدلوا راساتشون يزلموا سوش ناتشو. طيب تتأيقنا كتتأيقوا من لالو قالوا فيما كنتم سيموتو كونو يندن سو سيموت ملائكة يتأيقوا تهل يتنبر واشنطن دي سي يتنبر ستوكولم يتنبر برلين. طيب من تارق نبر والله يا اوروبا اقرنو. طيب من نبر سلمنا بدن بارق هنتين تارق نبر يهن يتأيق قالو. شوف يعني كالأزر نققر هدلم إن الذين توفاهم الملائكة يعني سيموتوا روحاتشو سيواتا كتا ملائكو شويت أيك قالوا ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم يتنبراتشو قالوا كنا مستضعفين بتأم دكامان دكمت نبران شلو تال نبران كأقر كزا أقر وقتا وليلا أنتنو بكا مرجع تنسو نبر ليلا مرجع نبران بواشنطن دي سي بباريس بمن بمن ننور ربري لالو. أوكي قالوا كنا مستضعفين في الأرض ملائكة شمبلو يملسالو قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. انتي الله كمر يتسفي يرغوني فترات إزي أقر دينه لما يازك التمتشه ودز أقر تهيدا الله إزي أقر بدمو طبب كالبك أدينه بدم بارقه لما ترغم كالشارك ودز أقر تهيدا الله. ألم تكن أرض الله واسعة يا الله مريت سفي النبرة من دي فتهاجروا فيها فأولئك علي النزي سوتش فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة. سلمنا بدم بارقوا يالطبقوا سوتش مكنياتهم أقروا انفيرمنتو أكبابيو سلبدلاتشو. كذا قتلوا منا لالله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين إلا المستضعفين كالنزيه بمرجعة شوي منورو سلمنا يللو أقر إن الزادة كاموش لموتات ما يتشلو ببشتانو بغنزبنو بمندنو بمان نيوم عذري الله شو ماتنو إن ذا عذري الله شو أكالا قدولو هنوال هسانوش هنوال ويمتلالك هنوال ويمدمو لموتات هالشالوم النزي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لموت أثبت آمس شجرات شونا يماي تشلوسوج للنزي فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. النزي أني عفو إلى شوال له. طيب أهوني هنا قر ودنا أنت لتألونا منو يماي تشل منو يمتشل ان تتك الله تشو منو الله عفو يميلو عفو يميلو ان تتك الله تشو معتنو اندهو من داندو والله اني لنقره تشو اندموش ونت نقر لنقره تشو اندو قد نيينو زي سعودي عربي هيك امتال اهون ودي جرمن هيدي جرمن درو ابرو ادقي هونو ابرو يمارو ينبرو قد نيو اغني بجرمن كتما بزاوانا كتما اهون رات كنيغانو تبلاوالو اشي بلو اراث المبلات هيدي بيت سيغبا بيتو سيغبا يه سعودي عربيا ودنيانو السو زا يتقابز بتبوتا سيغبا والله لنيال سجاد بتأيق سجاد اللوم يعني سجادت سجاد انتنو كيبلا يتنو بلو على كمالي كنيغان لاتشو اشي ودو يات نوم النارجو الشي حمام نوم تفلقو منا منا لين يالي يسالات ملكت منب نقري اللوم سقدو عاكم كذب هلا اندم النهده نانا وي بيتسب ديتنو منا لتاك الله شو والله يالي اسمالو اني بتقامي من من يو من دنو بتلين كزيه كجرمن اسكالة موتي اندالا انداوتان لمن هلو يقول لمستيه إنه توات قبل شيء أهون وطهو 6 o'clock ما أتنو أهون مستيه يعني 6 o'clock 5 o'clock تقبلك توات نوم توتاو نا انقناني بسامنت هلت كان بيشانو من القناني نا السوات سرالج جنزب تاس قبالج يعني سرالو جنزب اس قبالو هلت رجو شالوين منقستراسو بباسارقو ودت مرتي وسلوال استمرو ايان كباكبو ياسادقوات شوال يهن نعمة تهكي كزي وديت نومي واتا هالو كزاب هلا من الكتالي الشي هن هلو نعمة مكوان ببيته بيتو بتان كونجونو عند سوس أرات كفل يالو جنينة اللو يعني ندزي عند جارد فرافري اللو مكينة مسك مقبي اللو منامن ندزي هنا يعني نورو بتان كونجونو إن كزي كونجنا كونجو هنو نورو التسوت أنجي تاي منم نقدر كزي موت أثال في اللقم بينو من مني والي كزاك أتركنا من هذا لو طيب يدين قداي كي يدين قداي سمند نوم التارقو دينو أخيراً مبالكو علي سلاتو منامنو منام سلو أرباك يما كساوري ودلاينو لمزين دزي أناك مينا قرب فساوري باقراتش منامن اللزي زات تنو يمتانو علي علي علي والله اندزي علي علي أهون أوروبا نمينارو يهيشن آية أهون يانبكوات exactly للنسونو إن الذين توفاهم الملائكة يسو السيموت الله تأيكوال من الوال ملائكوشو فيما كنت يتنبرك جرمن يهت جرمن برلين من ألزا نجو شالو مستي دوموز توستالج إني دوموز توستالو اللي جو شاي مارالو غرين أغر نو سو يعني هومانيتي اللي ديموكراسي اللي بلو ينقر الانجري قالوا كنا مستضعف لمن الوطهم كنا مستضعفين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك فأولئك مأواهم جهنم نزيب وتحشو سفراتشو جهنم نو وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك نزيب بدكمتنا على مشال يلاس وتحشو فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا كذلك أطلو من على الله سبحانه وتعالى إن الزاسوش أكبابيات شو كفر بدعة فساد زينة ربا سلهونة كنزيه ششتو ودي عبادة ميادرقلت بوتا دينو ميترقمبت بوتا ودزا ششتو سيهدو بمن قد كموتو وعلى الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن قد كموته فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن قد رمت فلي أقاتمه الشلال لكن هل لقزي الله كان تقال لي ومن قد كموت كدمو الله شهيد أدرقون مكبله مكنياتهم اقرى من قده متهدو الله انفلقه يعني يا الله من قد في اللقاس لوطه الله سبحانه وتعالى بترونتون يكبلوا على له انقدي سحابة وچو كمكا يوطو حابتان لهونو أدلوم ويم دمو يعني دينن لمتو أدلم بالعكس دينات شو سلتة بدلي النسو سلتة بدلو يسلمنان هاي ما نوت بدم بارقو بتكبر لموال سلالات شونو نا قريشة شبت آم سلالة دبد بوات شونا مريتون سلالات شونو يوتو نا إنيا اندزيه نووي كوات آنقن إشي اندزيه نوو نبال إنيا وات آنبت باقراتشن دين يما يسرابت نا تقراتوش يمولابت دين الإسلام يترقات أبت نو النبالستي لكن واتن من الرقم وده باسه نغير نو يغبال والله نينجا انت ايه دين ادلم يمناغرو اخوني يمناغرو يراسي يغل استيايت نو والله لدين ايتوبيا يشارال نو مولو ايتوبيا يشارال انكون بايتوبيا انكون كاوروبا بليلا اغر بيهونم يا اخي ستسجد صلاتو من دم تارق تاقاله طمونا يلب عرفتاله ولتنيا بيت سووتش هنا حزبو بمولو ود مسجد يمهدال لي طبعا كافر على نصارى له لكن سلا ساموش نمناغرو قرآن بيت اللي تحفيظ قرآن تحفيظ انتنا اللي مساجد اللي هزبو قنا بحلونا هيمانوتي يالتو نقرنو نزيه بأوروبا ميقنيو فسادنا يقما انتنو سنسرقات يلن باقراتشن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمجأر شام ياسازن حديث تملكتو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنا ألو إني ألو وندموج عند نقر اللي يهن نقر ستسمو أخيران استاوسو منو ميلان الشيخ إبراهيم دمو من يتلن نهدنو مفلقو يتلن نتأفانو مفلقو أتبالو ندزي إني تمرتون ما سالف يالو أسالف يالو ودن نانتي النانتي قن يهن نقر ستسمو أخيرا بقونا شلا اسكموتوت أخيرا سلالي قبر سلالي جهنم سلالي حشر سلالي حساب سلالي مدنو ميلو شيخو قرآنس مدنو ميلو نبياتش مدنو ميلو بلن واغان نستقوان دموش هلناتشو أي موت أي دمو من أين تنقر أهون كوي ما يهونو من ناقرو شيخ إبراهيم وطونا ميلان أني وطوا لالكم إني وطو بلم أتوتم بلم إني وطو بلاتشوم أتوتم يي حيوت لوت أناو إني قن تمرتون ما استلال فاتشو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنا بريء ممن ينتقل من ديار الإسلام إلى ديار الكفر دون عذر شرعي. على منم عذر شرعي كان إسلام أكبابي كإسلام أجر بمنم أينت انتنو على شجر على منم عذر براسو يوتا ودا كفر أجر إني يلهبتم إني نجي كالله قال ما قوتم زم بيانو قطعتو إما يونجي إني يلهبتم إجي أنشار له ألو تمام؟ إشي أهون استي إشي إنك فلاتشو استي أهون كسادو عربية ككويت كبحرين كإمارات كقبس كسودان نزي أسلام أقروش إيش تشجر عليه يلا ما نلم بسعود عربية تشجر عليه بقال في السيد تشجر عليه بقبس تشجر ليه نور تشلال بهلو تشجر على اللي ميالو تشجر بأيروبا ملي نور تشلال لكن ينزيه أقرو تشجر يا الدنيا تشجر نو إيشي ورقة تاقنيم سراء تاقنيم أنا زي تمرت تشجر عليه يتعنا تشجر ليقات مهي تشلال يعني اندزي هلوم بايهونم بكفيلو عليه لكن النزي تشجرش بمولو بزيها الدنيا يميك أرو ستموت تتاحشو متهيد نقرنو لكن يدين تشجر يعقيدة تشجر يفساد تشجر يعني كسلمنا مراك تشجر قن يزوه ودك أبر سلم يقبا لببل واندموش يعني هون وطو مالاتي سايهون السببت ما السبو راسو تلكم نقرنو يما ما سبكونو مي بزو اهون اوروبا منور امريكا منور كو طرو ادلم بتلاچو كاكابل يسكحل بايسكم بلبو يسكب بحر والله بلبو يدمو من اباتو وانا يقرسو اوروبا تتاچو هيدو يلنا يتنا من هدو هيدو يمل سو يلم لكن يعني كومبير ارغو كومبير نغي قبر سلاله انت يهنو ابابالي اذا أنا بريء ممن ينتقل من ديار الإسلام إلى ديار الكفر دون عذر شرعي. ألا منم تشجر ألا منم عذر شرعي زنبلو. لما سألي ودموش لنقراتش والله. إني بل يلا هبت نقر لنقراتش. سنت متونه وسنت شينا وكسعودي عربية يودو. دموزو أسر شي. الشي؟ ميديكال انتنا اللو. تيكيتيا انتنا اللو. يسونا يبيت سووتشو. أنوال ليفا اللو. يعني كبروية تتأبك أي أمست وقت بس بمسجد يسجد بي سوستور عمراء يادرق بي أمتو حج يادرق ولتنيا سيتو تشوب بمولو حجاب أرقو نقاب أرقو مهدو نو تكشفا متهدو ممكن 1% نو زي أقر لمسا لقبس بتهد عند شي مسجد يالو نو ألف مأذنة عند شي مسجد يالو كتمانو قاهرة بس انتنو كايرو أنا أكبابيو عند شي مسجد يالبت انتنو سودان بتهيد اندزي هنو مروكو بتهيد من الله فساد الله يلا ما للم لكن يعني جنرالي انتني اسلام اقرش نومي بل انا كزي سعود عربية هون والله لنقراتشو عند قزين ديوم تأيك اتشو نبار يهنا قرر برنان تي اند تياك ارقاس كميتشو نبار يا أخي ودا جرمن ودا سويدن ودا سويسرا لما هد لان دسو أربع شيء كفروا يهدالو أربع شي ريال بكرب جزية سدس ور سبعة ور الحرم عندو لمستنا كأرات لجوشوا متوصل ساشي ريال كفلو هيدا تاك الله شو بأمس تابزوت استي متوصل ساشي بأمس أبزوت كويل نقرأ كويستي متو سلساشي بأمس تكابا زانو سمنت مليون نو استي أو سمانية شي سمانية شي بر كفلو سمانية شي بر كفلو ودا أوروبا هيدا سمال هيدم مستونا لجوشو لاك ليان دان دو باسبورت سلاسة أربع شي كفلو هيدالو عندن دو تشون ديتيما سلسرا مياسك الناسرا تتو أوروبا نوتورو إزا ديموكراسيا اللي إزا انجليش تمارا اللي ميستين دزي فلقج لجوشو وندموشو عزهالو منالو بزو سوش كأوروبا كيساودي عربيا وقتو يهيدالو جن إميقر ما تشو نقر أبزان يتشو 90% يهيدو يتساساتالو يكوشاشوال من أين تألما هناك كأنه كسعود عربية والطهوي لألو على كل حال إني لساترونا الله سبحانه وتعالى أجرنا شاد الدنيا أمسى سلسة سبع أمت قم ما شوم ألفو على هون إن أنت هوني متسامون كهيا أمت بلايناتشو أبزانيوشو كسلاسة أمت بلايناتشو أبزانيوشو زيالاتشو أمسى يدرساتشو ألو سلسة يدرساتشو ألو أربع أمس أمسى أمس ألاتشو ألو من كره تنش أبتات كارتا ودى أخيرا منكالنو بزا ودزا بوتا مكعيرنو عدلم لزينو إني أهون أونتينو كالبنو من أقراتشو يالو أسب ببت شووت آل لهم قن أسب إني كو إزيه أقر الله مفلقو يدين من قد يلهم الله سبحانه وتعالى ندزيه ندزيه لال سنة ندزيه ندزيه لال يتال لي إني كزيه راكونو بله ما سبو راسو ممكن الله سبحانه وتعالى إيرادحي هونال أوكي إيشي؟ كذاب هلا الله سبحانه وتعالى من عليه نزاع يمدينا سوش أيام الجسة، بتأم سلو ودداتشونا سراتشو تجباراتشو بتأم دسلالو من عليه، والذين تبوء الدار مالت بأجراتشو يالو يالتسددو يالوتو يمدينا سوش، والذين تبوء الدار والإيمان ولتناتشو، مجمعك أجراتشو يالوتهم. ولتنيا اسلمنا تقبلوا ايمانا تقبلوا يمينرو اذا اغراچو باغراچو نيالو دمو اسلموال بايمان تانصوال الناس المدينه سوتش والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم سبحان الله يمكالجو تشسدو سيمطو دس يالاچو نو يتقبلواچو هجرة بهجرة تسرد يمتا سيقبلو تدس يالاچو نو ميقبلو لا الله سيلو بدن بنو يتقبلواچو يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا بلباچو عنديت نجر انكون قر يميلاچو نجر يلم صحاباوچو متو ببيتوچاچو اسكبواچو يقلبواچوال يردواچوال نا منم أينت كجاتي للو يعني بلباتشو سساتي للو نقر بزي أنا تكبلواتشو مما أوتوا ويؤثروا بل كالزهبلاي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله أكبر إن يوم أندان دوتشو راساتشو انتتو لو اندموشي كما كامتو يتاماتشو لنيك فان يراسون كالب يراسون بيت يراسون تنتتو يميساتون برو يمدينة سوش يا أخي يمدينة سوش يا درغوت عند هدات سوس أرات بلن انتن بنر ياسك أنال تاك الله شو سيد نبياتشن صلى الله عليه وسلم مدنو يا درغو مجمّر يا مدينة سيقابو مهاجرو شو بمولو مدينة ملت تدرغوات الشي هون نبياتشن من درغو آخا بين المهاجرين والأنصار عند يا مدينة سو يا مطلنا عند يا مكة سو እናንተ ሁለታችሁም ወንድማማች ናችሁ እስከምትሞቱ ድረስ እሱ ወንድምህ ነው አንተ ደግሞ ወንድሙ ነው ብሎ እንደዚህ አጣመሩዋቸው ያኔ አገናኙዋቸው ማለት ነው አሁን سعد بن ربيعة يمبالو يمدينة لج كمان قا وندما مشينتا درجة كعبد الرحمن ابن عوف سبحان الله تقلنا شو عبد الرحمن ابن عوف لو دفيتو من اللي هونو دريش السمان in the Arab Gulf, in the Arab countries, in the sea. In the whole thing, Nagardomo, Jannah, Bajanna, Tabasharakan, the Asri Honor. Ahungan, Tasad Domoto, and the Santimir Lomb, the Jew. Gabba, Saad ibn Rabi, I'm in Barokasu, Tokarnamat, no, on the march in the other Rogu. Majam Maria, Nabiach Salam, Ya Abdurrahman, Ya Saad ibn Rabi, I want Dimna, Ya Saad. يا عبد الرحمن وندم له بلو إن دزي سيا قلنا شو سعد من عليه أخي يالي أخي تملكت عبد الرحمن على لوم أخي في الله يعني أخي نعم أردت مستو شابلون تمام الشي النزي أردت مستوش ما إنه مستيو مسيت وندموش النزي أردت مستوش ياتشو أردتم يمرد كاتشو هولت لفتاتشو أنت لتاقباتشو ألا هلت دمو لني عندنا هلت مزرعة من أمن اللين عند قارد من أمن المالتنو عند قارد لانتي عند قارد لني عندنا هلت اندزيها اللين عند لانتي عند لني كتا كونو راسون توتو قماش لقماش نبرتو ناميستوشو قماش لكفلاتشو لكن عبد الرحمن بن عوف ذكي تقي منالو بارك الله يا سعد بارك الله في مالك وأهلك بمستجهنا بجنزبه بنبرته الله بركة يجأمر الله لكن دلني إلى السوق سوقنا سين أنت تره بترت يا جنيه هبت إن دمو الله كرزقني يجمر لهنا الله يرزقني هنا بس سوق سين له الشبله سوق سينه سبحان الله العظيم بعدو اجكونو من ميرلوم عبد الرحمن بن عوف جمره بمچرشا مليونير تقلالا يا عربا غورچ بزا غزي حبتام يميبالو السنة عثمان بن عفان بتشا نبرو لاند صدقه 1000 جمل بچنتوا صدقه يميسطو نبرو انزي هولت سوچ طورنت سيبال تقلالا غنزب هولت سوچ متو لشكموت يمايچل ورق يسطون نبر بزا غزي عند عند انتن الله يمغرماچو وندوچ يا الله تجاره كو هلنا يمو يموته بتجاره لمسرات وين بنقد لمسرات هايتشلم هلنا نا يلبي تنكارا لبي يسفلغوال انتنو نقد عبد الرحمن بن عوف انديت ارغون دجمر لنغراچو عند عند خبر اندميلو كذا بفيت قل أن لنجراشو أن دوت أثنو ودرن بياشن مت أن صدقة منا من على شو مسكين نين صدقة ستأينر نبياشن سال سلم أيوثنا وتأت قرما ما شاء الله ولا سوت قلوا يقولنو أنتنو نبياشن من علوس نالوت أنت شباب أنت وتأت تلم من على هلو هيد النالوت جمد جمد ستوت عند جمدنا عند فاس ستوت هيدارو أسرع مستك أن الزهن دلائيه هيدنا إنشات فلتة إنشات فلتة إنشات سبسبة شتو عندنا هيد إنشات هم تشتو أسرع مستك أن الزهن دلائيه حلوت الشبلو هيدا أسرع مستك أن إنشات يوم التايشتال إنشات يوم التايشتال كأسرع مستك أن بوهلا وده نبياتن مت أن فجع قاله نبياتن فجع قالو من هذا الرجع كيسون أوزا أوزا وندزي كيسون أنكسا كسنا برنو سموني منامن يعني يبرت بر بقى تشل تشل تشل تشل على النا نبي عشان أوقات جنزب ندسة بس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهاي الشال هم علوت يهاي الشال هالمسلين الجزر قتا ستوين لستوه يتشلالو لا يستوه يتشلالو زنبلة يفيتن وحاس كمات أب كبرهن كما قدل يهين شباب النت يهين وطأت النت تته كما زور يهي الشالهم يربل كتل البتالة يه عندنو هلتن يا عبد الرحمن بن عوف بادو اجنو انديت جمرالو اندان دعلمو يسلنا قرو ودا سوك هيدنا تنشو كونش يهولت برندزي እንትን ገዛ አሉ ገመድ ገዛ ገመድ ገዝቶ ለነዛ ፍየል የሚገዙ ይሸጣላቸዋል ሁለት ብር ይገዛና በሶስት ብር ገመዱ ይሸጣል ምክንያቱም ፍየል የሚገዙ ገመድ ያስፈልጋቸዋል አስረው ፍየሉ ለመውሰድ ቀኑን በሙሉ ገመድ ይገዛል ገመድ ይሸጣል ገመድ ይገዛል ገመድ ይሸጣል አምስት ስድስት ቀን እንደዚህ ሄደ አሁን ገንዘብ ሰብስቦ የፍየል ገንዘብ አገኘ ሄደና አንዲት ፍየል ከገመድ ዋጋ ገዛ ለምሳሌ በስምንት ብር ገዛት ፍየልዋ ከዛ በኋላ ፍየሉ ያመጣና ፍየሉን ብቻ ይሸጣል ገመዱ እጁ ላይ ያስገባል ያስቀረዋል ያኒ እንትኑ ፍየሉ በገዛበት ዋጋ ይሸጣል ገመዱ ይይዘዋል እንደገና ሌላ ፍየል ይገዛል ወይም በግ ይገዛል በጉ ከገመዱ ጋር ይገዛና በጉን ይሸጠዋል ገመዱ እንደዚህ ገመድ በጣም ብዙ ገመድ ተከማቸና ገመዱን ሽጦ 3 4 ፍየል መግዛት ጀመረ እንደገና ተተኮሰና ሚሊዮነር ሆነ አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ወመን ይተቂላሃ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بزي انت بتام تلك نغادي وطا مالك نو على كل حال تملكتو وند ما يسله هونك ولت مستلانتي ولت مستلني عند غاردن لانتي عند غاردن لني جنزبي بهولت نكفلونا غماشو لانتي غماشو لني ما نو ميلو بزمناچنا هوني نغر ما نو ميلو انا اخوك في الله بتلو اشي بلو بقى فيتنا انتني مسد ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم بهجره يمتا الله بلو كاغرو تسد يوتا اقف فرغو يازواچو ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يجاء تملكتو نعم መጀመሪያ ደረጃ አላህ Subhanahu Ta'ala አራት ነገር እንዳላቸው ተጠቀሰ አንድ አልኢማን ኢማን አላቸው ምክንያቱም ወልዲነ ተበወኡ الدار والايمان عليه ሁለተኛ يحبون من هاجر اليهم يعني ስደተኞች የሚወዱ ነበሩ የመዲና ሰዎች ሶስተኛ الايثار غيرهم ራሱን ትቶ ለወንድም የሚሰጥ ነበሩ ሰላመትهم من الشح ከንትኑ ከስስታምነት ከግብግብነት ነው የምትሉ ስስታምነት ከሱ ነጻ መሆናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስግብግብነት ነው አይደለም ስግብግብነት ይባላል እንትኑ ምን ነው ባለው ወንድሞች እርዱኝ ስግብግብነት ነው አው ስግብግብነት ይባል እና ከነዚህ ደግሞ አላህ አዳናቸው ስግብግብነት አልነበራቸው ሁለተኛ ወንድሞቻቸውን የሚወዱ ነበሩ ኢማን ነበራቸው ለኔ ይክፋኝ ለወንድሜ ይጣመው ነበር والشح والبخل يختلفان مهناتهم الله من عليه زي يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق الشح نفسه يكبد مرض نو يكبد انتن بشتا نو شح مالت በጣም ገንዘብ መውደድ በውስጥ ደምህ ማስገባት ፍቅር ጥብቅ ብለህ ገንዘብ መውደድ ማለት ሹህ አልነበራቸው እነሱ በልብልአክስ በእጃቸው ያለ ሰጥተው እንዲያውም ለናንተ ይጣም የሚሉ ሰዎች ነበሩ ኦኬ والشح والبخل يختلفان قالوا شح بخل ሁሉም ስግብግብነትና يعني እንት ነው ስስታምነት ነው جن يختلفوا لتم البخل هو حب الشيء وعدم انفاقه يه بخل يبالال جنزب سبسبه صدقه لمسته اتودم لمسكين مسته اتودم يه بخل يبالال اما الشح هو البخل شح جن راسه سغغبنت هنا زائد انه يتمنى ما في ايدي الناس انت يا راسن مسته اتتش اتفلغم بل بإج بسو إج يالي موسد فلقاله يه شحي بالال كباد سقب قنتنو كباد يعني استامنتنو إشي يقول استي أهو يهيشن آيان نياي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة راسون توتو يعني قر إيه وددو ያስፈለገው ራሱን ትቶ ለወንዱም የሚሰጥ ነበሩ። እነዚህ የመዲና ሰዎች ራሳቸውን ትቶ ለወንድሞቻቸውን የሚሰጡ የነበሩ። ያ የሚሰጡት ነገር ለራሳቸው እኮ በጣም ያስፈልጋቸዋል፣ ላኪን ለወንድሜ ወንድሜ ይጣመው ብለው ይሰጡ ነበር አለ። ለምንድን ነው ይህች አያ ወረደች ታውቃላችሁ? አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዲና በመስጊድ ቁጭ ብሎ እያሉ ሁለት እንግዳ መጡ። ፈቂሮች ናቸው። ምሳ አልበሉም፣ እራት አልበሉም፣ ቁርስ አልበሉም። በራብ በጣም የተጨናነቁ መጡ። فقال يا رسول الله هل والله إن ما أكلنا ولا شربنا እንደዚህ ሁለት ቀን አልበናንም ምናምን ርቦኛል እና ዛሬ እራት ካንተ ጋር ነን አሉት። ነቢያችን ራሳቸው በቤታቸው እራት የላቸው። እሺ ምክንያቱም ያውቃሉ ቤታቸው እራት እንደሌለ። ፈለም የኩን ፊ በይት ነቢ ስ ሰለም ሸይ ዩእከል። ከዛ በኋላ ነቢያችን ምን አሉ? ፈቃለ ስ ላ ሰለም መን ዩደይፉ ደይፈይኒ። እነዚህ ሁለት እንግዳ የነቢያችን እንግዳ ናቸው፣ ግን ነቢያችሁ አልቻሉምና ማን ነው እራት የሚያበላቸው? ማን ነው ከቤቱ የሚያሳድራቸው ብሎ ሲጠይቁ አንዱ ብድግ አለ። አንዱ ተነሳና እኔ ያ ረሱሉላህ፣ በቤቱ እኮ የለውም፣ ለነሱ የሚሆን ምግብ የለውም እኮ ሰውየው፣ ላኪን እኔ አለ ተነሳ። قال هذا الصحابي فقال لزوجته هدو ለሚስቱ ምን አላት መሰላችሁ? የህፃኖቻችን ምግብ አለ አለት። አው ለህፃን የሚሆን ምግብማ አለ። طيب አንድ ድስት አምጪና አሸዋ ሙሊበት አለ። ውሃ አድርገሽ አሸዋ፣ ከዛ በኋላ በእሳት እንትኑ ስጋ እንደምትቀቀሊ አምስዩና ለእንትኑ ምግብ እንደምትቀቀይ አምሲና፣ ከዛ በኋላ ለልጆቹ እሽ እየፈላ ነው፣ ወጡ እየፈላ ነው፣ እንጀራ የተጋገረ ነው ብለሽ በቃ አጫውቻቸው እንቅልፍ እስከሚወስዳቸው አላት። እሺ ብላ ህፃኖችም እያባባለች እያሳቀች ምናምን ቀርበዋል ምግቡ ምናምን ያለች ሁሉም ተኙ ማለት ነው። ያቺ ለህፃኖች የተባለችው ምግብ እነዚህ ሁለት እንትኑ ሁለት እንግዶች አመጣና ቤት ውስጥ አስገባ። ለሚስቱ ምን አላት? መብራቱ አጥፊው አላት። ዛሬ እኮ መብራት የለምና እስትንብላ ብለን ምግቡን እንቀርብና እኔና አንቺ እንዳንበላ አይበቃም ምግቡ እኛ እንደምንበላ አምስለን እጃችን እናንቀሳቅሳለን። አይ ምግብ ሲጥም ምናምን እንላለን፣ ግን እንዳንበላ ምግቡ ለነሱ ይሆናል። በዚህ ተስማሙና ባልና ሚስት እንግዶቹ መጡ። ሁለት ናቸው። አንዳንዱ ሪዋያ ደግሞ አንድ እንግዳ ነው ይባላል፣ ወይም ሁለት እንግዳ ናቸው። አልሙሂም ምግቡ ተቀረበ። ባልና ሚስት ሳይበሉ እነዛ ሁለት እንግዳዎች በደንብ አድርገው በሉ፣ ጠገቡ ማለት ነው። ከዛ አስተኝዋቸው። ጥዋት ፈጅር ለመስገድ ወደ መስጊድ ሲሄዱ ለካ አላህ ስብሐት ወተዓላ ቁርአን አውርደዋል በእነዚህ ሰዎች ምክንያት። ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም ፉላን አለው፣ አንተና ሚስትህ ነዓም ለቀድ ኡዕጅበ ቢሰኒዕኩማ ባደረጋችሁት ነገር ዛሬ ሌሊት በጣም ተገረመ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ፈአንዘለ አላሁ አልቁርአን ወዩእሲሩነ ዓላ አንፉሲሂም ወለው ካነ ቢሂም ኸሳሳ። ራሳቸውን እያስፈለጋቸው ለራሳቸው እየፈለጉት ምግቡ ለህፃኖቻቸው እየፈለጉት ራሳቸውን ትተው ለእንግዳ የሚሰጡ ለእናንተ ይጣም የሚሉ ናቸው ብለው አመጎሳቸው። ወዩእሲሩነ ዓላ አንፉሲሂም ወለው ካነ ቢሂም ኸሳሳ። ኸሳሳ ማለት ምንድን ነው? ለራሱ እያስፈለገው ለወንድሜ ብሎ የሚሰጥ ብሎ አላህ ለቀድ ኡዕጅበ ቢሰኒዕኩማ አሉት። ሱብሓነላህ። አላህ ተደነቀ በዓርሽ ሆኖ የሰራችሁት ስራ ዛሬ አንተና ሚስትህ በጣም ጠይብ። አዩሃል እኽዋ አሹህ ድደል ከረም ስስታምነት የቸርነት አንጻር ነው፣ ኦፖዚት ማለት ነው። ቸር ስስታም። ኦኬ። ወልከረም ምን ሲፋት አልአንቢያ። ቸርነት በጣም የነቢዮች ባህሪ ነው። በል ሁወ ምን አስማኢላህ። በል የነቢያ የአላህ ስም ነው። አልከሪም። አልከሪም ማለት ርህሩህ፣ ደንጋጭ ያኒ እንትኑ ቸር። ይህ ነው ከሪም፣ የአላህ ስም ነው ከሪም። አሹህ መረብ ስስታምነት ከባድ በሽታ ነው አሉ። ወዘክርኩም ድሮ ያልኳችሁ ከሰስ አራት አመት ያልኩት አሁን ልድገምላችሁ ወንድሞች እኔ ፓኪስታን ሄጀ ነበር ሰላተ الفجر ሰግደን በአንድ መስጊድ ተቀምጠን አንዱ ሼክ መጣና ዒልም ይሰጥ ነበር በወንበር ቁጭ ብሎ ዒልም ይሰጣል ምን አለን በዚህ አዱንያ ስንት በሽታ አለ እናንተና እንደጠየቅኳችሁ ስንት በሽታዎች አሉ አለን والله ብዙ በሽታዎች 20 30 በሽታዎች ተጠቀስንለት ምን አለ والله አለ ይሁሉ በሽታ የተጠቀሳችሁት በአዱንያ ይሞታል አንድ ሰው ሲሞት እዚህ ትቶ ነው የሚሄደው አንድ በሽታ አለ እሱ በቀብር ይገባል ካንተ ጋር ከቀብር ይቀሰቀሳል ይነሳል ጀሃነም ሳይስገባ አይመለስም ይህ በሽታ አለ የልብ በሽታ ነው ከልብ በሽታዎች አንዱ የስግብግብነትና የስስታምነት በሽታ ነው አለ እና አንድ ነገር ልንገራችሁ አለ والله አለ እኔ በተወለድኩበት ከተማ መስጊድ ይሰራ ነበር መስጊዱ ግማሽ ደርሶ ገንዘብ ተቋረጠና ምን እናርግ ብሎ አሁን ምን አሉ እንዴ እገሌኮ አለ ፓኪስታን በፓኪስታን በጣት የሚቆጠሩ ሀብታሞች ሚሊዮነሮች አንዱሱ ነው በዛ ከተማ በዛ መንደር የተወለደ ነው መስጊዱ ደግሞ በዛ መንደር እየተሰራ ነው ገንዘብ ስላቋረጠ እንዴ ለምን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ተላላችሁ ወደዛ አትሄዱም እንዴ የተወለደበት ከተማ ስለሆነ እሱ መስጊዱ ያሰራዋል ይቀጥለዋል አሉ። እሺ ብለን ከሽማግሌዎቹ አምስት ነን ሽማግሌዎቹ አለ ከሽማግሌዎቹ አንዱ እኔ ነኝ አለ። ወሬ አይደለም የሚነገረው እሱ እኔ ነኝ ከሽማግሌዎቹ ሄድን አለ። ወደዚህ ሀብታም ሚሊዮነር ሰው ገባን። والله ይላል ሻሂ አላመጣም ውሃ መጣ ጠጣን። ከዛ በኋላ ነገርነው ያው የተወለድክበት ከተማ መንደር ገጠር ነው መስጊድ የተሰራ ነው እና ትንሽ ገንዘብ ስላቋረጣቸው እንደዚህ ትንሽ ለተረዳን አለው አለ ብድግ አለና ተቆጣ አለ ማን ነው ገንዘብ አለው ያላችሁ እኔ ቢኖረኝ ሰጣችኋለሁ ግን የለኝም ሁሉም ፈጠጥ ፈጠጥ ፈጠጥ ብሎ ተያዩ ምን አሉት ገንዘብ የለኝም ማን ነው አለው ያለው ስለሌለኝ ልሰጣችሁ አልችልም እሺ እናመሰግናለን ብለው ወጡ በመንገድ ይሄድና ላይ በጣም ሁላችን አይናችን ፈጠጥ ያደረገ ምንድነው አያ ምናምን ያል አንዱ ዓለም ከኛ ጋር ነበር ላ አላችሁ والله እነቱ ነው ገንዘብ የለው አለ እንዴት ገንዘብ የለው እገሌ እኮ ነው ሚሊዮነር እገሌ እኮ ነው አለ አቃለው ግን ገንዘብ የለው እንዴት ገንዘቡ በሙሉ የሱ አይደለም ገንዘቡ እሱ ሰበሰበው እሱ ኮመረው እንጂ ገንዘቡ የሱ አይደለም ለማውጣት በገንዘቡ ለመደሰት በገንዘቡ ለመስራት አላህ አልጻፈለትም ገንዘቡ ሰበሰበው ለወራሾቹ ነው የሰበሰበው አንድ ሳንቲም ሊያወጣ አይችልም እጁ ታስረዋል خلاص ይሄ አላህ እርግማን ነው ያአላህ غضب ነው ስለዚህ የለኝም ሲል እነቱ የለውም አንድ ሰው ሚሊዮን አለው በባንክ አውጥቶ አን ነገር ለመግዛት ካልቻለ የሱ ነው የሱ ነው አቡ አኒስ አንተ በባንክ ለምሳሌ 50000 ዶላር አለ እሺ እስቲ ዛሬ እንትን ዳቦ ግዛብት ሊለኝም ለመግዛት አትችልም ወይም ለቤት ለአኒስ እንትኑ ልጅ ልብስ ለመግዛት በጣም በጣም እንትኑ ርካሽ ሆነ የ10 ብር ብቻ ገዝተ ዝም ትላለ እንዴ 50000 ብር 500000 ብር አለ ያንተ አይደለም ልትጠቀምበት ካልቻልክ ያንተ አይደለም ኦኬ ዓለሙ ምን አለ የሱ አይደለምና ብዙ አትጨነቁ አለ طيب አንድ ቀን በኑ ሰለማ የሚባሉ ቀቢላ ናቸው በመዲና ወደ ነቢያችን መጡ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم من ነው የናንተ ጌታ ወይ የናንተ አለቃ ማለት ነው قالوا الجد بن قيس جد بن قيس يبالو ነው سيداችን قال كيف هو انديت ነው ከናንተ ጋር قالوا جيد لكن تنش قدرته له وطام تنو سستام نو غنزب يودال صدق من فقال النبي صلى الله عليه وسلم البخل قال نعم وهل هناك داء او مرض اشد من البخل كستامنتنا كغبغبنت منغبغب كزي يبلطه كزي يباس بشتا الله ندي لا اسو ينانته سيد لم هون ايتشل بل سيدكم عمرو ابن الجموح قالت عمرو بن الجموح السنه مرت كلاتكم በጣም ቸር አላህም ይፈራ ሙህሲን ሆኖ አምር ኢብኑል ጀሙህ የናንተ ሰይድ ይሁን ያ ያልኩት እንትን አልጀድ ኢብኑ ቀይስ ግን ሲስተም ከሆነ ከዚህ በለጠ ከዚህ ባሰ እንትን مرض የለም አሉት ማለት ነው አልዋቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب اذا اردت ان تنفق ان تنفق من الشح كستمنت لموطات كفلكو وندموش اني منجدو لنغره سيستم كونك سغبغب نغر كاله كزي بشتا لمدان كفلك اعلم ان المال ليس منك ولا لك يهن كاوك بتشانو غنزبو كانتا ادلم يمطاو غنزبو يانتا ادلم انذي هولت بتشا كاوك يمطاو كالله نو يفلغون انت عندما ساريا بتسرام غنزبو كالله نو يسرى غنزب ياغنيال بيبال انا يال لتنا قر يسرو ለቀለባችሁም እንብ ያላችሁ ብዙ ሳይሰሩ ሚሊዮነር ይሆናሉ ገንዘቡ ከአላህ ነው አንድ ሁለተኛ ከአላህ መጥቶ በእጅህ ላይ ሲያርፍ ያንተ ብቻ አይደለም በል هو من الله ثم من مالك لكل ذي حق حقه ከገንዘብህ ባለ حق አለ አባትና እናት ባለ حق ናቸው ልጆች ባለ حق ናቸው ሰደቃ ፉቃራ ባለ حق ናቸው ዘካት ባለ حق ናቸው አንድ ነገር ክፉ ሲገኝ አገሩ በራብ ሲንትን ሲጓዳ ከዛ ማውጣት ባለ حق ናቸው ሁሉ حق አለው ገንዘቡ ላንተ ብቻ አይደለም የተሰጠው ያኺ ይስግብግብነት ወነት ነው ወንድሞች እስቲላጫውታችሁ والله አስቀኝ ነው አሳዛኝ ነው ደሞ ተፈጥሮ አለ ባንተ አንተ ያመጣው ደሞ አለ ይስግብግብነት በተፈጥሮ ሰው አለ እንደዚህ በቃ በጣም እንትስስታም አንዱ አሉ ኢሳ የሚባለው ነው ኢሳ ድሮ ነው ድሮ ዘመን ነው ኢሳ ሀብታም ነው ሱቆች አሉት ምናምን አሉ ንብረት አለው ንግድ ቤት አለው ላኪን በጣም ስስታም ነበርና አንድ ቀን አለ ፊቱን በመስዋዕት አየውና አፍንጫውን አየ ከዛ በኋላ ምን አለ እንዴ ለምን ያፍንጫ ሁለት ቀዳዳ አለው ሁለት በር አለው መተንፈሻ ለምንድን ነው ይሄማ ኤክስትራቫጋንስ አይደለም እንዴ አንድ ይበቃል እኮ አንድ እኮ ዝም ብሎ በከንቱ እንትን ማለት እና አንዱ መዘጋት አለበት አለ ላፍንጫው እኮ ነው ለምን በሁለትና ተነፍሳለን በአንድ ከተነፈስኩ ነው ለመኖር አልችልም እንዴው አንዱን ለምን አንዘጋውም ይሄማ ብዙ እንትን መጥፋት ነው ከን መግለጽ ወራሱ እንዴ አለኝ እና አንዱ መሸፈን አለበት አለ አንዱ ቀዳዳ አለ ይህ በጣም የስታምነት እንት ነው በሽታ ነው ወምራ አንድ ሴት ደሞ ምን አሉ አንድ ሴት ሲያወሩን እሷና ባልዋ ሁለት ልጆች አሉ ሁለት ልጆችና እሷና ባልዋ አሁን ባልዋ ታመመና አልጋ ላይ ተኝተዋል አሁን እቺ ሴት ላንድ ልጅ ወመን አለች ሄድስት ልጅ አራት ዳቦ አምጣልን ብላ ገንዘብ ሰጠችው አራት ዳቦ አምጣ እስቲ ርቦናል ምሳ እንበላለን እሺ ብሎ የአራት ዳቦ ገንዘብ ይዞ ወጣ ልጅ ይሄደ በመንገድ ባሏ ሞተ ሲሞት ምን አለችው ልጅ ዳቦቹ ሶስት አርጋቸው ባል አባት ሞተዋል እንዳታጠፋው ገንዘቡ ሶስት ዳቦ ብቻ አርጋቸው አለች ይባላል ያ اخي አንዳንድ ጊዜ ያስቀር والله طيب ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ انظروا الى ابراهيم ወንድሞች አሁን ይህች ሴት አንዲት ዳቦ በግማሽ ሪያል በግማሽ ብር ልትሆን ትችላለች በግማሽ ሪያል በስግብግብነት ለማውጣት አልቻለችም በሷ አንጻር የሷ አንጻር تملكته سيدنا ابراهيم من ادرجه الله لجهن ارد اسماعيل اردوا سلو السمع والطاعه باللوايزو لجو عند يجمعش بر انتو دابو ادلمي يميودوا بس انت منتن ياغنيو لج امطتو مريت لا يستنيتو باللوا لياردوا بلو ذا انغتو لا سيقربوا الله سبحانه وتعالى كجنة بقى متعنا تو تو تو لجهنا الترد يهن ارد بلو اسد طمعتنا انا نفسه مستأت لجون مستأت يشالي ابراهيم ይህች ደግሞ አንዲት ብር ለእንትኑ ለአንዲት ዳቦ መውጣት በጣም ስግብግብነት አጠቃት። ጠይብ ወጃአ ምስኪን የስአል ነቢ ስ ሰለም፣ አንድ ምስኪን ደግሞ ወደ ነቢያችን መጣ። ያ ረሱሉላህ እኔ ምስኪን የምበላው ነገር አጣሁ ምናምን አላቸው። ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም አሁን ማ የለኝም፣ አሁን የለንም፣ ገንዘብ የለንም፣ ግን ባዶ እጅህ እንዳልመልስህ ወደ እገሌ ሂድና ነቢያችን አበድረኝ ገንዘብ አሉ ብለህ ከሰጠህ ገንዘብ ላንተ ውሰደውና ምግብ ግዛለት አለው። ከነጋላችሁ ምስኪኑ ሂድና ለእገሌ ለምሳሌ እኔ ምስኪን ከጠየቀኝ ሂድና ወደ አቡ አኒስ 5 ብር አበድረን ይላል ሸኽ ኢብራሂም እንደዚህ አለህና ከዛ በኋላ ካበደረ ከሰጠህ 5 ብሩ እኔ ከፍለዋለሁ ግን አንተ ውሰደው አሉት። አንዱ ሰሓቢ ሰማቸውና ፈቃለ ያ ረሱለላህ ማ ከለፈከ አላሁ ቢዛሊክ፣ አላህ እኮ እስከዚህ ድረስ ተጨናንቀህ ለምስኪን ስጥ አላለህም እኮ እስከዛ ድረስ እንትን አትበል አለው። ከዛ ነቢያችን ፊታቸው ተቀየረ፣ በርበሬ መሰለ፣ ኮስተር አሉ፣ አልወደዱትም ይህ ነገር። ፈጃአ ቢላል ወንድማችን ቢላል ኢብን አቢ ረባህ መጣና ፈቃል ያ ረሱለላህ ነዓም አንፊቅ ስጥ በቃ ያ ረሱለላህ አንፊቅ ወላ ተኽሻ ምን ዲል አርሽ ኢቅላላ እና አላህ ይሰጥሃል፣ አላህ በዝፋኑ በአርሽ ያለ ዓለም በሙሉ የሚገዛ ጌታ ይህን የተበደርገው ይሰጥሃል፣ ከዚህ በላም ይሰጥሃል፣ በቃ ለምስኪን ስጥ አትፍራ አላቸው። ፈተሐለለ ወጅሁ ነቢ ስ ሰለም ነቢያችን በቃ ፊታቸው በራ፣ ፈገግ አሉ፣ ወደዱት ይህን ንግግር ማለት ነው። ጠይብ የጀማዓ አሹህ ይህ ስግብግብነት የሙናፊቆች አላማ ነው አሉ። የሙናፊቆችና የነዚህ ኢማን የሌላቸው ትልቅ ባህሪያት ነው አለ ስግብግብነት። ወየቁሉ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊ ሸእኒ ኢብራሂም አልሚድያፍ ሰይድና ኢብራሂም ደግሞ ጠብዓን ታውቃላችሁ ኢብራሂም ዓለም ከተፈጠረች እስካሁን ድረስ እንግዶች የሚያከብር አለ እንግዳ የማይውል ቤት የኢብራሂም ቤት ነበር። እና አንድ ቀን መላእክቶቹ ሰው መስለው መጣችሁ። መላእክቶቹ 9 ናቸው፣ ከነሱ ጋር ጅብሪል ነበር። 9 ናቸው፣ ተመልከቱ፣ 9 እንግዶች። ነቢ እንግዲህ መላእክ ሆኖ አይደለም የመጡ፣ ያኔ ሰው ሆኖ ነጭ ዑማ አድርገው ነጭ ልብስ ለብሰው መጡ። እንግዶች ወደ ኢብራሂም ቤት ገቡ። ከገቡ በኋላ ቁጭ በሉ እንደምናችሁ መርሐበን ቢክ መርሐበን ብለው ሰላም ሰጣቸውና ምንም ሳይናገር እኮ ነው የሁለት ቸርነቱ እኮ ነው ልቡ ርህራሄው ከረሙ ሽሉክ ብሎ ወጣና አንድ በግ አምጥቶ እርድ እርድ አድርጎ ከፋፍሎ እንዴት የመሰለ ጥብስ አድርጎ አመጣላቸው። ምን ነው ዘገየ ምናምን አሉና እሱ ለካ ትበላላችሁ ዛሬ እኮ ምሳ አለ ዛሬ ምሳ ከኛ ጋር ነው የምትበሉ ብሎ ሳይናገር እኮ ነው። قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين نا إبراهيم يا كرماتشو نا يا كبراتشو انقروش سلنا سيتاك الله إذ دخلوا عليه قبوا الناس تأيناتشو بسو كرسنا يقبوا قبوا الناس فقالوا سلاما سلام عروت قال سلام قوم منكرون የማናቃቸው ሰዎች እንግዶች መጡ አላውቃቸውም ግን ቁጭ በሉ አላቸው። ከዛ በኋላ ንግግር ሳይናገር ፈራገ ሽሉክ ብሎ ወጣ ማለት ነው። ፈራገ ማለት በሱርዓ በፍጥነት ሽሉክ ብሎ ወጣ። ነገር ንግግር ምናምን እንዳያበዛ እነሱ እንዳይሄዱ ወይም አንበላ ምናምን እንዳይሉት ሹፉ የከረም ምልክት ነው። ፈራገ الى اهله فجاء بعجل سمين አንድ ግመል ነው አንድ በግ ነው በጣም ወፍራም የሆነ አምጥቶ አርዶ ቀቅሎ አመጣላቸው። ይህ ከረም ነው። طيب በዚህ አንጻር ደግሞ እኛ የምናደርገው ልንገራችሁ። አሁን አቡ አኒስ 3 እንግዶች መጡበትና 2 ሰዓት ከሱ ጋር ሲያወሩ ሲጫወቱ 2 ሰዓት ቆዩ። ውሃ ብቻ ነው ያቀረበላቸው። ከዛ ሲወጡ ወጥተው ደጃፍ ቤቱን ትቶ ትንሽ በደጃፍ ላይ ሲደርሱ ምን አላቸው እንዲ ራስ አትበሉ ሄዳችሁ ያ አላህ ምን ነው እኮ በትበሉ እኮ ጥሩ ነበር ብሉ እኮ አላላቸው መጀመሪያ እንዴ ሳትበሉ ተሄዳላችሁ ያ ይሄማ ጥሩ አይደለም ምናምን ይላቸዋል እነሱ ምን ይላሉ ይሄዳሉ ይሄን ይቺን አያ ሲፈስር አንድ በመجلسአችን ማለት ነው 300 ሰዎች አሉ አንዱ ተነሳና ምን አልኩ እኔ እንዴ ምንድነው ሳትበሉ ተሄዳላችሁ እንዴ ወላይ ጥሩ እኮ አይደለም ሁለት ሰዓት እኮ ተቀምጠዋል እና እንደዚህ ያለ ሰው ምን ታረጋዋል በየጠየቁኝ እኔ والله እኔ ብሆን አለ እንግዶቹ እኔ ብሆን አለ ተመልሼ አምጣው ምግቡ ብሎ አባኒስ የሰማህ ነው እንግዶቹ እኛ ብንሆን ነረን እሺ ሳትበሉ ሄዳችሁ والله ጥሩ አይደለም እሺ ገባ ብለ አምጣው እንግዲህ ምግቡ እንበላ እንፈልጋለን ብንለ ምን ታረግ ነበር እኔ ብሆን እንደዚህ መجلسው በሙሉ ሳቀ ማለት ነው إذن إيه ينيا درقيت نو والله بنيا مسالي عنداله من عليه انقروش متعباتنا عندوا يعني سيتوش متونا شاهي على فلاتشم من عليه والله إيه قطف شاهي بنورا نكو انتنو سكوار على انقل شاهي بنورا نكو شاهي نفلا نبار عليك لقنا دمو ليلا دمو متعب اندي شاهي كو نبارن سكور سليلي لو كو نونجي سكور بنور ما شاهي نفلا نبار عليش يبارال يعني لما درق شاهي لما اقرب سلال فلقج مكنيات تابزال لشالو حانوثا كنيا قايل لشم مالتنو إبرو كنيا قايل لهم من أمتوا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام إني بزوك زي تناقركم يلا تشوم جي كنيقا يا جماعة إني من ناقروا كلا لا دلما خوني ناقر تكتاتلو كومنت ستوت السلام عليكم وعليكم السلام دهنانش دهنانو يا أخي بزو ناقر تناقركم سلزي والله اندزفن هنا تاياتشون دي اندزي أنا تيمي صف بنيا بمسمرو يلم يلم ونتينو جسدو አካሉ ብቻ ነው ያለው ከኛ ላኪን ከኛ ጋር የለም ነው ምነው እኔ እና ተውት ወባካችሁ ዝም ብላችሁ ስሙ ከዛ በኋላ እንደምንሽ ደህናነሽ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም በኋላ ይሆናል ደሞ ሰላም አለይኩም ብሎ ሲገባ አንዱ ወአለይኩም ሰላም አላለኝም ብሎ የሚቀየማል እንዴ የለም ሙሐደራ እየሰሙ ነው ላኪን ወልካፋ ዝም ብሎ ሰው ራሱ ወአለይኩም ሰላም ምናምን ይላል እንጂ وعليكم السلام على لنيم بلوي من ناقر سو يلم لنور ما يتشلم اشي كذاب خلا وأذكركم بالزوجين دمو أن نقر لا سو ساتشو درو يالكوت نقر يما يسكال أونتينو بالنا مستناتشو شما قلي وشناتشو اشي بتام بتام بتام بتام سستام وشناتشو اكس اكس اكس اكس تريبل triple x system እንትናላችሁ እና ሽማግሌዎች ናቸው ገንዘብ አላችሁ ሀብታም ናቸው ላኪን ምግብ ቤት ገቡ አሉ አሁን ሁለት ናቸው አንዲት ሳንድዊች አምጣልን አሉት ለዛ እንትኑ እንግዳ የሚቀበል ገረመውና ሄዶ አንድ ሳንድዊች አመጣ ከዛ በኋላ አንድ ሳህን አምጣልን ሁለተኛ አለ አንድ ሳህን አመጣላቸው ሳንድዊቹ በሁለት ከፈሉትና ግማሹ ባልየው ይበላል ሴቲዋ ዝም ብላ ታያለች ያ ሰውየው መጣና ለምን ድነው አትበይ ማማ ለምን አይበሉም እንዴ ባሎቹ እየበላ ነው ለምን አትበይ ባልዋት ሴቲዋ ምን አለች የባሌ ጥርሶች እየጠበቅኩ ነው እሱ በልቶ ሲያበቃ ጥርሶቹ ለኔ ይሰጣልና በጥርሶቹ ነው ምበላለች ያንዳንዱ ቆጥርሱ ተአልቋልና ጥርሶች ለመገዛት ስላልፈለጉ ነው ስስታም በጣም ስስታም እና ባልዋ በልቶ ግማሽ ሳንድዊች ሲበላ ጥርሶች ይሰጣታልና እሷ ደሞ ትብላለች እሺ ጠይብ የመጨረሻው ነገር የመጨረሻውም ተቅስላችሁ አንዱ ቤቱ ተቃጠለ አለ ቤቱ ማሻአላ ቪላ ነው እሳት መጣና ተቃጠለ እየተቃጠለ ነው ነበልባል ምናምን እየወጣ ነው ሰዎቹ በሙሉ ተሰበሰቡና ምን አሉት አንተ ለምን ለአደጋ ምንድነው የምትሉት ቦምቤሬ እነዚህ እንትኑ የአደጋ ጥፋት እስቲ አምጡልኝ ስሙ እሳት አደጋ አው የእሳት አደጋ የሚያጠፉ አሉ አይደለም እንትኑ ወታደሮች ወይም ዲፓርትመንቱ ለምን የእሳት አደጋ አትደውል ማለት እንዴ ሚስ ኮል ከሰጠዋቸው እስካሁን ድረስ አልመለሱልኝ ማለት አይ ፈንዲያ ሆነ ሰው والله ሚስ ኮል ሰጣቸውና እነሱ እንዲደውልለት ይበል ቤቱ ራሱ እየተቃጠለ እኮ ነው نسألالله العافية من البخل والشح كستامنتنا كغبغب سغبغبنت الله نصاي بلن الله سبحانه وتعالى ينسالن يالن ينسالن يللن دمو الله اياساين دمو مچرشا مدمدمو وندموچ انزي سستاموچنا بطابي سغبغب سوچ بمولو عند نغير يلاوقوتالي بمولو غنزبو تتو يهدالو ورب الكعبة تتو يهدونا وراشوچو متتو بوغي بوغي بوغي بوغي بوغي يالو يدنسوبتال يدسسوبتال اسو دمو بقبر يدبدبال ازا كيتا متطحو لما ستطحو يتبالي انا هيچنچ انغدي استي اهون لدغمات نني انتنو زاري تفسرو من الى الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول نعم لا استغفر الله استي لجمر يقول سبحانه وتعالى كيتنا يجمرنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يميلو قال زاري تفسروا إن شاء الله ما يكفري لنا أنت والله أعلم أن أنت دموستي أسدست نقر يزي عينة تنتن مساي مالتنا ما يكفري واندمج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع له أستاذ أبا أنس ما يكون يعزوين يرميو تكون أستاذ أبا أنس يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعتوا على جماعة الخير يسمعتوهال ما شاء الله جزاكم الله خير والله بساكو له قصله زاري والله استاذ بتام بهوتاچ لاي يمناياو نا ميسرى سلهونه ايه ديز رياليتي يماي كاد حق نو والله ينيا سغبغبنت انداو ياندانو ناي بلو انت لاي لمنجي بهوتاچ لاي ያለ ጉዳይ ነው አላህ ከዚህ ትልቅ በሽታ አላህ አስወግደን ወባረከላሁ فيكم እንግዲህ የሰሐቦች እነዚህ ድንቅ ሆኑ ህብረተሰብ አይተናል ምን ያህል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ቃሉ ተመዝግቦላቸው ይቅራ ወይጥላ الى يوم القيامه الى يوم القيامه በሶላት ነው በግልበት ለዋ ነው የሚነበብ القران አውርዶ ቁጭ አረጋላቸው ምን ያህል ትላልቅ ሰዎች እንደሆኑ በድህነትም በጣም ድሆች ነበሩ እንግዲህ ገንዘብ ምንም ሰውን እንደማያነሳ ግን የሰው ልጅ ከረምን ቸርነትን አላህን ሱብሃነ ወተዓላ መውደድ በአላህ ተወኩል አድርጎ ለሚያረጋው እንቅስቃሴ ሳያውቁ ምን ሐይቱ ላ ያህተሲብ አላህ አማላላታልና ለነሱም አማላላላቸው ቸርነታቸው በአለም ዙሪያ ተጽፎ ሲነበብ ይኖራል አልহামዱሊላህ ወለኛ ዘወር ስንል ግን ሰው ገንዘብ ሰብስበን ገንዘብ እንደለለን የለንም እንዳል ወይ ሀፍታም አልሆን ወይ ደሃ ከመባሉ ተንተሙ ወይ ለማኞች አልሆን አጓጉል ሆነን ገንዘብ አጥራቀመን ለውራሾች ጥረን ሄዳለን ሱብሃንአላህ እኔ ብዙ ጊዜ ዝህሩም የተናገርኩት ነገር አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተራበን ውሻ በኔ እጅ ያበላው ነገር እስከዛሬም ምስቃሉ ያስገርመኛል ሱዳን ሀገር ይያለን ብዙ እንግዲህ ሪፍጂ በየጊዜው ነው የሚጎርፈው። የኛ ቤት ሰባት ሆነን የተከራየነው ትልቅ ቤት ስለነበረ የመጣ ሰው ቢመጣ ያስተናግድ ስለነበረ ብዙ እንግዶች ይመጣሉ። ለሶስት ለአራት ቀን አስተናግደን ቦታ እስኪፈልግላቸው ይሄዳሉ። እና እዛ ያለን እንትን እራት መግዛት ላይ እንፎካከራለን። አንተ ሂድ ገንዘብ ይወጣል፣ ገንዘብ ጠረጴዛ ላይ ሰብስበን የሚሄድ ሰው ይጠፋል። እና እኔ ብዙ ጊዜ ተስፋ ቆርጥና የሚሄድ ሲያጠህዳለሁ እኔ እና ሂጄ ምንድን ነው የሱዳን ሀገር ሲስተሙ ፉል የሚገዛው ሞስትሊ ታይም ሰው ገዝቶ ቤቱ ስለሚወስድ ግሮሰሮች ሁሉም ፉል ይሸጣሉ። ዳቦ ያመጣሉ፣ ትርፍ ዳቦ ለመስጠት አይፈልጉም። የሚጣደው ያዘጋጁት ፉል ስለሚያልቅባቸው ዳቦ ስለሚያልቅ ፉሉ ይተርፋል። ፉል ከሌለ የሚገዛቸው አያገኙም። እና ለዛ በኺል ሆኖ አይደለም የቢዝነሱ ጉዳይ ነው። እና ወይ ሁለት ዳቦ ከፈለግ ሁለት ኦርደር ማድረግ አለብህ፣ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው። እና እኛም እንግዲህ ሀበሻያች ጸባይ አትለቀንም። ዋሽተን እንግዲህ ወይም ጓደኛ የታሟል ምናምን እያልን ነው እንግዲህ እንትን የምንለው። አሁን ስንመራመረው ነው እንደዛ ሁሉ የምንዋሸው ሁሉ ውሸት ነው። በኋላ ሄድኩና እንደሱ ብዬ አንደኛው ሁለት ዳቦ ሰጠኝ፣ አንድ ፉል ጋር ማለት ነው። ሁለት ዳቦ ሲሰጠኝ ከሌላው ሱቅ ሲሄድ በጣም መብራቱ ይህኛው በተለይ በጣም የበራ ነው። በአካባቢ ብታስቀምጠው ይታያል። እንትኑ ዳቦ ያስቀመጥኩ ሁለት ዳቦ ኑሮኝ ለመናገር ያን ሌላ ለማምጣት ነው። እና ሂጄ የሆነ ጥሩ ሲሚንቶ ላይ ቁጭ አረኳትና በርቀት እያየሁ ማለት ነው። ሂጄ አሁን ስጠይ ወላሂ ማ እንደና ከላስና ከላስ ማ እንደና ዒሽ አለኝ። አሁን የሚያመጡበት አለ እንደዚህ ፖስት ኦፊስ እንደሚያመላልሱበት ትልቅ የሸራ እንትን አላቸው፣ ባዶ ነው። አሁን አሳየኝ፣ እውነቱን ነው የለውም። ከላስ አዝናለሁ የለኝም ምናምን አለኝ። ዞር ስል ሁለቱን ዳቦ ከሁለት ከፍሎ አራት አድርጎ ይበላሉ ሸው ቁጭ ብሎ። ሱብሃነላህ፣ የሁሉ የለፋሁበትን የዋሸሁበትን ውሻው የተራበ ውሻ ሪዝቅ ሁኖለት እኔ ፊቱ ቁሜ በጣም ሳገደለ ይበቃ ከላስ ባዶ እጄን ቤት ገባሁ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሚን ሐይሱ ላ ያሕተሲብ፣ ያ ውሻ ቁጭ ብሎ አላህ በላው፣ እኔ ከፍያ በላሁት። ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ቅድም የተባለው የፓኪስታን ያን ሀብታም ማን ነው ገንዘብ ያላችሁ ያለው ሰውዬ እና ደግሞ በኋላ አሊም የመለሰው በጣም ራስ የሚመታ ጉዳይ ነው። እሱ ገንዘብ የለኝም እውነቱን ነው ደግሞ አሊሙ እውነቱን ነው። ያ ገንዘብ ያጠራቀመው ገንዘብ እኮ የወራሽ ነው የእሱ አይደለም። እጁ ከዛ እንዳያወጣ አላህ ይዞታል። ይሄ በጣም ትልቅ ቅጣት ነው። በዱንያ ራሱ በገዛ ገንዘብህ ተንቆጥቁጠህ አላህ ሰጥቶህ የማትደሰትበት ከሆነ ምን አይነት ትልቅ ቅጣት ነው በህይወታችን ላይ? ገንዘብ ኑሮህ እንደ አትሊስት እንኳ ኸይረኛ እንኳ ሁነ ባትሰጥ እንኳ ለራስ እንኳ አለመደሰትህ ይህ ከዚህ የበለጠ አዛብ አለ ወይ? አንዱ ጥርስ ከሚካፈሉ ድረስ ቡኽል የዛን ያህል ለእያንዳንዱ ጥርስ ላለመግዛት አላህ ሰጧቸው ሀብት፣ አንዲት ሻንዲው ተካፍለው ሌላ ላለመስጠት። ሱብሓነላህ፣ ይሄ ለእኛ ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከሰጠን ብንሰጥ ወላሂ የሰጠ ሰው ምንም አይጎልበትም። ስንት ሰዎች አሉ በህይወታችን የምናያቸው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ከሪምነትን ቸርነትን ሰጥቷቸው ይሰጣሉ። ሰሩ አልሰሩ ወላሂ ተንደላቀው የሚኖሩ እያየን ነው። በህይወታችን ዲኤንአይት ይሰራል። ስጠይቅ ገንዘብ የለኝም ህይወቱ አይቀየርም። ኖ ቼንጅ አይቀየርም። ለምን ይህ ሰውዬ አንድ ሰው ገንዘቡን አጠራቅሞ የሚንቆጠቆጥ በጣም የሚንገበገብ ከሆነ ወይ በሽተኛ ያደርገዋል፣ ወይ በቤተሰቦች በሽተኛ ይሆናል። በፈለገ ወይ መኪና እንግዲህ መቼም ውጭ ያለ ሰው መኪና የማይነዳ የለም። የነዳው መኪና ሁልጊዜ ወገቤን እንዳለ ነው፣ እንደተሰበረ ነው። በቃ ለመኪና ያወጣል። ትራንስሚሽን ተሰበረ፣ ኢንጂን ቸክ እንትን አለ፣ ምን በራ እያለ ዋተር ፓምፕ ፈነዳ፣ ሁልጊዜ ወጪ አለ። ቢያገባም ይወጣል። አይነል በረካ ምንም የለም። እና አላህ ስብሃነ ወተዓላ የሰጠህን ከሰጠህ ከነገስክ በተለይ ችግረኛን ከረዳ والله ምንም አካውንት አይጎልም ላይናችን እንኳን ቢመስል ግን من حيث لا يحتسب الله يتقوا ከዛ የበለጠ ደግሞ አልቀናዓ ቀናዓቱ ከንዙ لا يفنى የማይጠፋ ድልብ ብሎ ማለት ከንዝ ቀናዓ ነው الله በሰጠህ ተብቃብተህ መኖር ዛሬ ከበላህ ከጠጣህ ዛሬ ወር እንትከከፈል ለሚቀመጣ ወር ብለህ ለምን ትጨነቃለህ الله سبحانه وتعالى يتكوالنا يهن النجر الله سبحانه وتعالى يلقسن كان عونم الله يستن كلاتشنم بتلي تشغرنوش يمناقاتشو سوچ قال لمردات انطار بهوتاچن نتقمبت كموتن بوحالا والله انملسم عون ندلو يتسطن يزاريتو من تنفسات تنفاش بتچنا تدلاچن والله ايتاچو زاري تلانتنا ماتا اي نبر سوريا لاي والله اندال የሆነ አከባቢን እኮ ነው በአክመሊሃ በፕሌን ያጠፋቸው والله የሰው ልጅ እንደ ስጋ እንደ ተከተከተ ተቆራርጦ everywhere እንግዲህ እንደሱ ምንም አላሰቡትም ፕሌን ወተወሩሮ ጨረሷቸው አሁን እነሱ ወይ ተኝተው ነው የሚሆኑት ወይ ቁጭ ብለው የተጫወቱ ሊሆን ይችላል ወይ አንድኛውም እዛ መካከል ወይ እየሰገደ ይሆናል ወይ ደግሞ ዲአድሮ ወንጀል እየሰራም ሊሆን ይችላል ሳይጠብቀው በቃ በግተተን ወጥቶ በፕሌን አለቁ ይሄ አለ እና ሁሉ ግዜ እንኖራለን የሚለውን ተተን አሁን ሞታለን የሚለው የተሻለ አማራጭ ሆናል ነው ምለው والله علم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يكفي ዱንያ ማገኘት እንኳን ለጀነት መግቢያ ስበብ ነው ወይንም የጀሃነም መግቢያ ስበብ ነው ከሁለት አንዱ አይዘልም ወይንም ዘካ ሳይወጣ በሐላሉን ሐራሙን ሰብስቦ ለጀሃነም ይጋለጣል ግን ዓሊም ከሆነ ቁርአኑን ካወቀ ገንዘቡ እንዴት እንደሚመጣ ያቃል ምን አይነክ ተሰበሁ ወምን አይነ አንፈቅ ተብሎ እንደሚጠየቅበት ያቃል እና ሶደቃ የተራቡትን በማብላት የተራየ ኸይር ስራ በመስራት ወሳሪዑ ኢላ መግፊረቲ ሚን ረቢኩም ወጀነቲን ዐርዱሃ አስሰማዋት ብሎ እንደገለጠው ይሽቀዳደምበታል እና የሁሉ መንስኤው ምንድነው? ጅልና ትልቅ በሽታ ነው። ጎጅና መጉዳት ጥቅምና ጉዳቱን ለይቶ አያውቁም ጃሂል ሰው። ገንዘብ በማገኘቱ ምኖር ይመስለዋል። ልክ ገንዘቡ ምንድነው ወይ ለኩል ሁመዘት ተምራን አይደለም? ጀማዓ ማለ ወዐደደው يحسب ان ماله اخلدا ባለፈው ተምራን አይደለም? ገንዘቡ በመጠራቀው ብቻ ሀያቱ የሚቀጥል ይመስለዋል። ጃሂል عالم ከሆነ ግን ገንዘቡ ነገ በግተተን ሞት ድንገት እንደሚመጣ መቼ እንደሚመጣ አያውቁም። ስለዚህ ሞት አማክሮ አይመጣም ያን ስለሚያውቅ በአግባቡ ያውለዋል ገና ከዱንያ ከመውጣቱ በፊት አኺራን ከስቦባት ይሄዳል ማለት እና ኢንሻአላህ የሁሉ መንሰው ጅህልና ነው ዓሊም የሆነ ሰው ንፉግ ብዙም አታይም እና ኢንሻአላህ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንኳን ባለፈው ኡስታዝ አስተምረውናል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለቁረይሾች ጂዕራና የሚባል ቦታ እንትና ላይ ይሄ ሲያከፋፍሉ ለና አቡ ሱፊያን ለና እንግዲህ ለቁረይሽ መሪዎች ማለት ነው ለኩፋሮች 100 ግመል 200 ግመል 300 ግመል ይያሩ ሲያከፋፍሉ ለአንሷሮች ያልሰጧቸው ለምን እንደሆነ ምክንያቱም ህክማ አለው ረሱል አለይሂ ምን የሚሰጣው የረሱል አለይሂ ምን ከሳቀሱበት ነገር የሚያደርጉ ነገር ህክማ አለው ጥበብ አለው ለምን ለምሳሌ እነዚህ እና ኢክሪማ የአቡ ጀህል ልጅ ለሶፋን ቢን ኡመያ 200 300 ምናም ሰጡት ሲሰጧቸው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ዲኑን ሲረዱት ምን ያረጉታል ያን ገንዘብ የአኺራን የጀነት ምንነት የጀሃነምን አስከፊነ ዱንያ ውሸት መሆኗን ሲያውቁ መልሰው እኮ ለሰደቃ ነው የሚያውሉት ለዲን አልኢስላም ነው የሚያውሉት ለጊዜው ቢሰጧቸው ያን ሁሉ ይበሉታል አይበሉትም ዲኑን ቁርአኑን ከተረዱ በኋላ ፊሰቢልላህ ነው የሚያውሉት እና ይሄ ሁሉ መንሰው ምንድነው ጅህልና ነው ዓሊም የሆነ ሰው ንፉግ ምን አልባት እንደው አላህ እንት ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር የዓሊም ንፉግ አታይ ያውቀዋል ዓሊም ስለባክ እንደ ሀገራችን ያለው ማለት አይደለም ሀገራችን አንድ ደረሶች አሉ አንድ ትረት ልንገረው ኡስታዝ በሀገራችን ምን ይባላል ሁሉ ጊዜ ሸህ ናቸው ሶደቃ ጥሩ ነው ሶደቃ ጥሩ ነው ሶደቃ ጥሩ ነው የሚሉት አንድ ቀን ባለቤታቸው ከሂጃብ በስተጀርባ ሆነው ሴቶች የሚቀመጡበት ቦታ አለ እና እንደው ሶለ ሶደቃ ሲያወሩ በጣም መረቀነችና ባለቤታቸው ከቤት ሄዳ አንድ ትልቅ ቅል አለ ማር ትኩስ እንት ነው ይሄ ነጭ ማር ያንን አምጥታ ጀባለች አምጥታ በግርዱ አሽልከው ሐሳቸው ፊት ቀረበ ቀሉ ትልቅል ነው ያንን ሲመርቁ አላህ እንዲህ አርግሽ እንዲህ ብለው ሲያውት የሳቸው የሚያውቁት ቀል ነው እና ምን ያሉ ይባላል የኛ የቱ ሙስሊፍ ሙስሊፋ ነሽ እንዲያሉ ይባላል እንደማገት እንግዲህ እንደዚህም ብሎ ሳይሆን ትላልቅ ዑለማዎች ዲኑን የተረዱ እንደ ሱሐቦች ማለት ነው በተግባር ያውሉታል እና የሁሉ መንሰው ስስታም ሹሃ የሚመጣው ምንድነው አብዛኛው ከጅልና የመነጨ ነው እና አላህ ተዓላ ልባችንን ማይንዳችንን አእምሮአችንን ሁሉንም ለዒልም ክፈትልን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰማላህ እንደም ከመውጣቴ በፊታን ሁለት ልበልዬ ነው ልጄ እየደወለ ነው ኡስታዝ ምንድነው ያው ገብጋባ ሰው መቸምኛ በዱንያ ላይ ስንኖር ማለት ነው ገንዘባችን ካልተጠቀምንበት ምን አይነት ችግር እንደሚፈጥርብን በስፋት አስተምረውታል አንድ ኡስታዛችን ሲያስተምር የሰማሁት ልናገር ብዬ ነው ምንድነው እንግዲህ እነሱ በጣም ገብጋባ ነው ባልየው ማለት ነው እና ምግብ እየበሉ ሲየበሉ ያለ በድስት ነው የሚበሉት አለ እየበሉ ያለ አይ አለ ምግቡ ሲጣፍጥ አለ እንደው ሰው ባይበዛበት ኖሮ አለ እና ሚስቲቱ ደግሞ ምን አለች ምን ሰው አለና አለችው ምን ሰው አለና ምክንያቱም የሚበሉት ሁለት ብቻ ናቸው ምን ሰው አለና ስትል አይ እኔና ድስቱ ብቻ ብሆን እሷ እንዳትበላ ማለት ነው ሰማችሁ እና እንደዛ ብላ አለ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምን አለ አንድ ጊዜ ልጅና አባቱ ታዚያ ሄዶ አለ ታዚያ ሄደው አባትየው እንግዲህ በጣም ገብጋባ ነው ልጁ ህፃኑ ልጅ ያባቱን ገብጋባነት ያቃል እና በጣም ስስታም ሆኖ ስለሚያቅ ሟቹ ማለት ነው ባሏ ሙታባ ታለቅሳለች እያለቀሰች ያለች ምን ትላለች ጅናዛውን እያየች አይ አለች ሲያነሱት የሟቹ ሚስት ምን አለች የኔ ፍቅር የኔ ባል ሊወስዱህ ነው ወይ እዛ ጨለማ ትራስ የሌለበት ምን የሌለበት ሊወስዱህ ነው ወይ ያለች ስታለቅስ ልጁ ምን አለ ወደ አባቱ ቀናለና ባባ ይሄ ሰው ወደኛ ቤት ነው እንደሚሄደው ጨንቆት ማለት ነው ገብጋባ መሆኑ ስለሚያቅ ማለት ነው እና ሌላው ምንድነው አሁን እንዳለፈው 3 ሳምንት 4 ሳምንት ይሆናል አንድ ሰው መጣኛ መስጊድ ማለት ነው ለነዚህ ለተጎዱት ሰዎች ማለት ነው ሚድል ስታካቢ ላሉት ገንዘብ ለማውጣጣት ነው የመጣውና ክላስ እየሰጠ ነው አሁን እርሶ እንዳሉት በስፋት ነው የተናገረው እና ይሄ ገንዘባችን ለኛ ምንም ጥቅም እንደሌለው ካልተጠቀምንበት በዱንያ ላይ ሆነን አሳልፈነው ነው ይሄርነው ነው እንጂ ምንም ጥቅም እንደሌለው እየተናገረ ነው መጀመሪያ ስለ ሉቅማን ሰጠ ማለት ነው ምን አይነት ህክማ እንደነበረውና እንዴት እንደሆነ የሱን ትልቅነት እዚህ ደረጃ ያደረሰው ምን እንደሆነ ቁርአን እንዴት እንደወረደለት እዛ አስተማረ ማለት ነው ሌላው ምን አለ ከተናገረው ውስጥ ማስተውሰው ባልና ሚስቱ የቤታቸው ውስጥ ቂሳ ነው የሚነግረን የሚበላ ጠፋ አለ እና ምን አለችው ሚስቱ ልብስ እየሰፋች ገበያው ሰድና ሽጥ ትለዋለች በአንድ ዲናር ሽጦ ሲመለስ አለ ሁለት ሰዎች ሲጣሉ አገኙና ዲናሩን ማለት ነው የተጣሉበት በገንዘብ ነው በገንዘብ ስለሆነ ያንቺን ዲናር የቤታቸው ውስጥ የሚበላ አጥተው የወጡ ሰዎች ናቸው ያንቺን ዲናር ይሰጥና በቃ የተጣሉትን ሰዎች ያስታርቃል አለ እና አንድ ሰው የተጣሉትን ሰዎች ሲጣሉ አገኝቶ ማስታረቅ ኢስቲካፍ እንደመቀመጥ ነው ስለሚባል በሐዲሱም አለ እነዛን አስታርቆ ይመለሳል ባዶ እጁን ይመለሳል ማለት ነው ባዶ እጁን ሲመለስ ሚስት ምንም አላለችም እንደውም ሰውየው ምን አለ እኛ ላይ ሁነን ነው የምንሰማው ማለት ነው ታችኖ ሲያስተምር ያሁኖቹ ማሴቶች ቢሆኑ አገር ይቃጠላል ሲል ሴቶች ሁሉ ሳቁ ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ አሁን ይሄደው ምንም ይበላ ጠፍቶ ነው ግን ያችን ያገኛትን ግን ምን ያህል ስስታም ሰው ያልሆነ ሰው ያችን እንኳን ሰጥቶ ነው የመጣው ማለት ነው ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነ ተዓላ በአቋራጭ የሚያመጣልን ስለማናቀው ይሄ ሁሉ ነገር ይከሰታል አለ ከዛ በኋላ ምን አለችው አሁን መልሳ ምንም ሳትቆጣ ማለት ነው በዚህ ነገር ሂድና ይሄን ሽጥ አለችው ቡትቱ ነው የሰጠችው ማለት ነው ምንም ነገር ዋጋ ማያወጣ ቡትቱ ሰጠችውና ሄዳ አለ የገበያው ሲዞር ቆይቶ ምንም ነገር የሚገዛው ሰው አለ አጣ ምክንያቱም እቃው ይሄ የሰጠችው ቡቲቲ ጨርቅ ምናምን ዋጋ የሚያወጣ አይደለም እዛ ደግሞ ገበያው ላይ አሳ የሚሸጥ ሰው እንደዚህ ሲዞር ቆይቶ በቃ አሳዎቹ ሁለት አሳ ቀርተው ሁለት አሳዎቹ ገሙ በቃ እንዲገዛው ሰው አጣ ማለት ነው። እና ሲሸጡ በቃ አንተም እንደዛ ሆንክ የሚገዛህጣ እኔም የሚገዛው አጣኝ በቃ እንለዋወጣለሁ ይሄን አሳ በቃ ወሰደው አንተ እኔም ቡቲክ ይዤ ልሄድ ብሎ ሰውየው አለው ማለት ነው። ያንን ቡቲክ ጨርቅ ሰጠውና አሳውን ይዞ መጣ ማለት ነው። አሳውን ይዞ ሲመጣ ያው የሚበላ ቤታቸው የለም። ከዛ ወደው ነው እንደመጣ ማለት ነው። ሴትየዋ እንትን አለችው አሳውን ልቡን ከፈተችው ማለት ነው። ልቡ ስትከፍተው እዛ አረናናና ብላ ጠረችው አለ። ስትጠራው እዛ ልክ የሰጎን እንቁላል የሚያክል ማለት ነው ዳይመንድ እዛ ውስጥ እንግዲህ እንትኑ የማለት አሳው እንግዲህ ባህር ውስጥ በልቶት እንደሆነ አላውቅም። ያን እዛ ታገኛለች ማለት ነው። ስትጠራው በልሄን በጣም ተደነቁና ይሄንን ሂድና ሽጥ አለችው ማለት ነው። ስት ሲዞር እንደገና አፈላልገሽ ሽጥ ነበር ያለችው 21 ዲላር ተአሉት ማለት ነው። በየሱቁ እያዟዟረ እንትን ሲል ነው ብሎ ሲዞር ሲዞር እንደገና አንድ ሀብታም አገኘው ማለት ነው። አንድ ሀብታም ሲያገኝ 120 ዲናር ሽጦ ያንን ይዞ ማለት ነው ግማሹን ሲመጣ ማለትም 60ውን የሚሆነውን ለድሆች ሰጥቶ 60ውን ለራሱ ይዞ መጣ ማለት ነው። ደግሞ ያንን ማከፋፍለው ሱብሃንአላህ። እና ይሄን ገንዘብ አጠቃቀሙን ያወቀበት ሰው ነው እዚህ ዱንያ ሲኖር ማለት ነው። ላለውን ስስት ከለለው ይሄን አጋጣሚ አሁን ይሄ ይመጣልናል ብሎ አይደለም እነዚህ ሰዎች እንትን ያሉ መጀመሪያም እንደዛ ብሎ ባዶ እጁን የገባ ሰው ነው። ሚስቲቱም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ያለን ሴቶች ብንሆን ያው ልጆቻችን የሚበሉ ካጡ አሁን ሰውየው እንዳለው አገር ነው የምናቃጥለው። የቤታችን ከቤት ነው የሚጀመረው እንጂ እንዴት ብለህ ነው ለሰው የምትሰጠው? እኛ እየተቸገርን ማለታችን አይቀርም። ግን በዚህ አጋጣሚ ይሄ መጥቶ እንደገና ደግሞ ያገኘውንም ሽጦ በዚህ አይነት ምክንያት ግማሹን አከፋፍሎ መጥቶ ግማሹን ተጠቀሙበት እያለ እና በዚህ የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? አሁን ኡስታዝ እንዳሉት በዚህ በዱንያ ላይ ስንኖር ይሄን ነገር ገንዘባችን ካልተጠቀምንበት ምንም ፋይዳ እንደሌለው ምንም ነገር የምንጠቀምበት ነገር የለም፣ ነገ መልቅያማ የምንጠየቅበት ይሆናል እንጂ ምንም ጥቅም የለውም የሚለውን ይሄን ለመጨመር ብዬ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።